بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. يقول: وهي فرض على الكفاية. صلاة العيدين قالوا إنها من فروض الكفايات وليست من السنن. السبب في كونها من فروض الكفايات أنها من الأمور التي يشترط لها الجماعة، من الأشياء التي يشترط لها الجماعة، ولأنها شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، ولذا فإنها تكون فرض على الكفاية. ولأن من أهل العلم من قال بوجوبها فتحمل أدلة وجوبها على الأعيان على الكفاية، مثل قول النبي صلى الله مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الحيض لصلاة العيد. قال: إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. هذه الجملة تفيدنا أمران، أو هذه الجملة تفيدنا أمرين. الأمر الأول أنه يشترط لصحة صلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة من العدد، فلا بد أن يكون من يحضرها 40 رجلا، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يشترط في صلاة العيد أيضا أن يكون حاضروها من المستوطنين، لذلك قال من أهل مصر، أي أن يكونوا مستوطنين، وهذا من باب القياس على الجمعة. والقاعدة عندهم أن كثيرا من أحكام العيد تقاس على الجمعة. قال: سقطت عن سائرهم، بناء على أنها من فروض الكفايات. قال: ووقتها، أي ووقت صلاة العيدين، من ارتفاع الشمس أي قيد رمح، وهو انتهاء وقت النهي، إلى الزوال. ولو قيل إلى قبيل الزوال لكان أنسب، لأن الزوال هو وقت دخول الظهر، وقبيل الزوال هو وقت النهي، فلذلك لو قيل إلى قبيل الزوال لكان أدق، وهذا تعبير بعض الفقهاء. قال: والسنة فعلها في المصلى. المقصود بالمصلى أن تكون في موضع خارج البلد، هذا هو المصلى، فالسنة أن يكون في خارج البلد. يقولون: إلا في موضع واحد وهو في مكة فإنها تصلى فيه، وما عدا ذلك فإن السنة أن تصلى في المصلى حتى في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للمصلى خارج البلد. قال: وتعجيل الأضحى، أي أن السنة أن تعجل صلاة الأضحى في أول الوقت، والسبب لكي ينشغل الناس بعده بالذبح. قال: وتأخير الفطر، أي أن السنة أن تؤخر صلاة الفطر، لأن يوم الفطر هو وقت وجوب زكاة الفطر، هو وقت الوجوب كما سيأتي معنا، فإذا أخرت الصلاة وسع على الناس في إخراج الزكاة. قال: والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة، أي أن السنة أن المرء يأكل شيئا كثمرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى صلاة العيد يوم الفطر. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. وهذه كما ذكرت لكم قياسا على يوم الجمعة، الفقهاء ألحقوا العيدين بيوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أهبته لهما معا، فقد ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يجعلها ليوم عيده وجمعته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل في يوم العيد مثل ما يفعل في يوم الجمعة من حيث اللباس والتجمل، ومثله التنظف والاغتسال والتطيب. قال: فإذا حلت الصلاة، أي جاء وقتها، تقدم الإمام، شرع المصنف في ذكر صفة صلاة العيدين. قال: فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، فلا يشرع للعيدين أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وهذه التي تسمى بالتكبيرات الزوائد، فإن التكبيرات الزوائد مع تكبيرة الإحرام سبع، تكون الأولى تكبيرة إحرام، وبعدها ست زوائد. قال: وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني أن تكبيرة الانتقال التي ينتقل بها من السجود إلى القيام هذه واحدة، ثم يأتي بعدها بست، عفوا ثم يأتي بعدها بخمس. والسبب أن الفقهاء في الركعة الأولى عدوا تكبيرة الإحرام مع التكبيرات الزوائد فقالوا هي سبع، وفي الثانية فصلوها فقالوا خمسا سوى تكبيرة الإحرام، قالوا لأنه في الركعة الأولى هيئة تكبيرة الإحرام مثل هيئة تكبيرات الزوائد، فإنه يفعلها وهو منتصب قائما. وأما في الركعة الثانية فإن تكبيرة الانتقال لا تكون حال القيام، وإنما تكون حال الانتقال بين الركنين، حال الانتقال بين الركنين، فإذا استتم قائما أتى بخمس زوائد. وهذا هو فائدة أن الفقهاء فصلوا بينها لكي لا يظن أنه يكون حالها واحد في الركعة الثانية، قالوا إنها خمس سوى تكبيرة الانتقال التي هي تكبيرة القيام. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، الدليل على أن اليدين ترفعان مع كل تكبيرة في صلاة العيدين ثبوت ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد ثبت عن جمع منهم رفع اليدين في تكبيرات العيدين. قال ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، أي أن هذه التكبيرات الزوائد يكون فيها ذكر لله عز وجل كما ذكر مصنف حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمد وتسبيح وذكر الكلمات الباقيات الأربع كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. المقصود هو الثناء على الله عز وجل بين هذه التكبيرات، لأن عندنا قاعدة أن الصلاة من أولها إلى آخرها كلها ذكر لله عز وجل، ألا يوجد فيها موضع فيه سكوت، وإنما في كلها ذكر لله عز وجل. قال ثم يقرأ الفاتحة والسورة يجهر فيهما بالقراءة مثل ما سبق معنا في الصلوات الجهرية. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين، كون أن الإمام يخطب خطبتين هذه المسألة ورد فيها إجماع على أن العيدين يخطب فيها خطبتان، وممن حكى هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وحكاه جماعة من أهل العلم. والحديث الذي روي في حديث جابر أنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين فيه ما قال، لكن يدل على معنى هذا الحديث الإجماع المنقول بأن للعيد خطبتين. قال فإذا كان فطر حظهم على الصدقة وبين لهم حكمها، يقولون إن مما يستحب في خطبة صلاة العيد الفطر أن يتحدث الإمام عن الصدقة مطلقا، وأن يتكلم عن صدقة الفطر بالخصوص، يتكلم عن الثنتين معا، وذلك أن المرء يجب عليه أداء زكاة الفطر قبل الصلاة، ويحس أن يخرج بعد الصلاة نقدا هذا فائدة حث الناس على الصدقة مطلقا. وأما حثهم وتبين أحكام زكاة الفطر لهم فلأن كثيرا من الناس ينسى زكاة الفطر ينساها، فإذا ذكره إياها الخطيب فإنه يقضيها، وسيمر معنا إن شاء الله أن زكاة الفطر أربعة أوقات، منها القضاء بعد الصلاة لمن نسيها فإنه يقضيها وتكون زكاة فطر وتبقى في ذمته لا تسقط عنه. إذن فحثهم على الصدقة على الأمرين، الصدقة المطلقة من المال، وتذكيرهم بزكاة الفطر لمن نسيها لكي يخرجها بعد الصلاة. قال وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل. قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، لأن الواجب إنما هو الصلاة بخلاف صلاة الجمعة، فإن الخطبتين واجبتان بخلاف هنا فإنها سنة. قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد، والسبب أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد أولا لأن من صلى العيد في أول وقتها فإنما قبله هو وقت نهي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ابن عباس حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ولم يتنفل قبلها، فدل ذلك على أنه لا يتنفل لصلاة العيد سنة خاصة بها. وأما إن كان المرء حضر صلاها في مسجد وكان الوقت ليس وقت نهي لأن أخرت عن بعد ارتفاع الشمس في عيد الرمح، فهنا يكون الموجب السنة ليس لأجل صلاة العيد وإنما لأجل تحية المسجد. قال ولا بعدها في موضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فدل على أنه لا سنة لها قبلية ولا بعدية. قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، وهذه مبنية على المسألة ذكرناها قبل أن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وهذا معنى قوله ومن أدرك الإمام قبل سلامه، خلاف من قال إن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. وبناء على ذلك فإن من دخل مع الإمام قبل سلامه في صلاة العيدين فإنه يقضي الصلاة على هيئتها بتكبيراتها الزوائد سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية، وهذا مبني على قاعدة عندنا أن القضاء يحاكي الأداء، فكما يكون الأداء يكون القضاء مثله أو يكون القضاء مثله. قال ولا نعم. قال ومن فاتته فلا قضاء عليه. هذه المسألة من اختيارات المصنف، فإن المصنف يرى في هذا الكتاب أن صلاة العيد المقصود منها الاجتماع، المقصود منها الاجتماع مثل الجمعة المقصود منها الاجتماع، ولذلك يرى أنه إذا فاتت مع الجماعة ولم يمكن صلاتها مع الجماعة فإنها لا تقضى لأن قضاءها من قضاء السنن، لأن فرض الكفاية سقط بفعل البعض فلا تقضى لأجل ذلك. والمشهور عند المتأخرين أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها على صفتها ما دام في يومها طبعا. قال فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين. قوله فإن أحب صلاها تطوعا يعني يقوم بدل صلاة العيدين أن يصلي بدلها صلاة الأخرى، وهذه لها نظائر في الشرع، فإن في الشرع نظائر كثيرة على أن من فاتته سنة لا يقضي هذه السنة وإنما يأتي بدلها بسنة أخرى. ومن ذلك أنه يسن لمن فاته ورده من الليل أن يصلي من الضحى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من الضحى أجزأ من فاته ورده من الليل كفاه أو أجزأه عنه أن يصلي من الضحى شفعا. فبعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين يقول إن هذا ليس من القضاء وإنما هذا من بدلها، من بدل الصلاة، بدل الوتر تصلي بدلها شفعا ضحى. ومن هذا الباب ما ذكره المصنف، وهو أنه يرى أنه يصح لمن فاتته الصلاة أن يأتي ببدلها بصلاة مطلقة، صلي ركعتين قال إن شاء، وإن شاء أربعا، أي وإن شاء صلى أربعا، إما بسلام واحد فتكون أربعا سردا أو بسلامين. وقد ورد ذلك عن بعض التابعين رحمة الله عليهم، ولذلك أخذ المصنف هذا من اختيارهم. قال وإن شاء صلاها على صفتها، وإن شاء صلاها على صفتها ولكنها لا تكون عيد وإنما هي تكون من السنن، هذا رأي المصنف. قال ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. هذا التكبير هذا الذي سمى التكبير، بدأ الشيخ بنوعي التكبير وهو التكبير المطلق، فإن التكبير المطلق يكون في ليلتي العيدين أي من غروب الشمس. وأما التكبير المقيد فهو الذي ذكره بعد، فقال ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض أي بعد صلاة الفريضة. وأيهما يبدأ به، أيبدأ بالتكبير أم بالاستغفار؟ وجهان محتملان، ولذلك فإن البعلي نقل في الاختيارات أن الشيخ تقي الدين بيض له، يعني لم يتبين له شيء ما يدل على جواز أو يعني عدم ظهور وترجيح أحد القولين. فلو شئت بدأت بالتكبير قبل الاستغفار، وإن شئت بدأت بالاستغفار قبل التكبير، أعني في التكبير المقيد. والتكبير المقيد يقولون يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلى العصر من آخر أيام التشريق. والمصنف تبعه جماعة كثير من أهل العلم، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، أنهم يقولون إن التكبير خاص بمن صلى الفريضة في جماعة، وبناء على ذلك من صلاها منفردا فإنه لا يكبر التكبير المقيد، لا يكبر التكبير المقيد. وكذا من فاتت الصلاة صلاها وحده. قال: إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وذلك أن المحرم يكون عنده التلبية، يكون عنده التلبية، ولا يقطع التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة، ثم يكون بعد ذلك يشرع في حقه التكبير المقيد الذي يبتدئ من صلاة الظهر إلى آخر أيام التشريق. قال: وصفة التكبير شفعا، قصده بكونه شفعا أي بالتكرار للفظة التكبير. قال: أن تقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وورد غير ذلك من الصيغ وكلها وارد، وهذا من اختلاف التنوع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. شرع الشيخ في باب أو كتاب أحكام الجنائز، والفقهاء عادة يختمون كتاب الصلاة بكتاب الجنائز أو بباب الجنائز، بناء على أن لمناسبة معينة، وهي أن آخر صلاة يصلى بها أو يحضرها الميت لمن يصلى عليه بها هي صلاة الجنازة، فناسب أن تكون آخر أبواب الصلوات. يقول: وإذا طبعا ويذكر الفقهاء هنا أحكام أخرى غير الجنائز، فيذكرون أحكام المحتضر، ثم يذكرون بعدها أحكام التغسيل، ثم يحكمون، ثم يتكلمون بعدها عن أحكام الحمل، حمل الميت، ثم دفنه، ويذكرون أيضا أحكام الصلاة، ثم يذكرون أمرا ثالثا أحكام ما بعد الدفن. قال: وإذا تيقن موته، إذا تيقن موت الشخص، وقد ذكر الفقهاء بعضا من علامات الموت اليقينية مثل ما ذكروا من ميلان الأنف وانخساف بعض أجزاء الجسد وهكذا. قال: وإذا تيقن موته غمضت عيناه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات شخص بصره يتبع روحه، ولذلك فإنه استحب أن تغمض عيناه، ولأن في ذلك مراعاة لهيئة الميت، فناسب أن تغمض عيناه في أول وفاته قبل أن تبرد أو يبرد لحمه ويشتد، فلا يمكن غمض عينيه بعد ذلك. قال: وشد لحياه، أي أن فكه يكون مفتوحا فيشد بخرقة ونحوها لكي يكون مغلقا، لكي لا يدخل فيه دواب ولا هوام، وإذا غسل لا يدخل فيه ماء. وما دام الميت في أول احتضاره فإن يعني عظمه عصبه لين، فيمكن غلقه وشده بعد ذلك. قال: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، جاء الاستحباب أن يجعل على بطن الميت مرآة أو غيرها كما جاء من حديث أنس، والسبب في ذلك أن لكي لا ينتفخ بطنه، لكي لا ينتفخ بطنه. وخصت المرآة بالخصوص، قالوا لأنها أنسب للميت فلا تؤذيه مثل الحجر فيكون ثقيلا، وإنما تكون مستقيمة على البطن فتكون أنسب، ولذلك قال: أو غيرها مما يقوم مقامها. قال: فإذا أخذ في غسله أو أخذ في غسله، ممكن أن تكون مبنية للمجهول. قال: ستر عورته، يستحب أنه عند، بل يجب عند تغسيل الميت أن تستر عورته، يجرد من ثيابه وتستر عورته، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجرد من ثيابه، وإنما غسل عليه الصلاة والسلام وعليه ثيابه، صبت عليه صبة. قال: سترت عورته، أي من السرة إلى الركبة. قال: ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا، يكون عصر بطن الميت برفعه قليلا ويضمه الذي أمامه إلى صدره، ثم يعصر بطنه لكي يخرج ما في جوفه من بول ومن عذرة ونحو ذلك، فيعصره إلى ثلاث، ويكون برقة أو برفق، ولا يكون شديدا لكي لا يؤذي الميت. قال: ثم يلف على يده خرقة، هذه الخرقة الأولى التي يستخدمها المغسل فيلفها على يده. قال: ثم ينجيه، أي من تحت الثوب الذي ستر به عورته ولا ينظر للعورة، فينجيه بهذه الخرقة، بمعنى أنه يمسح عورته مخرج البول والعذرة. قال ثم يوضئه، معنى كونه أنه يوضئ أي يغسل أعضاء الوضوء، يغسل أعضاء الوضوء. قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية أمرها أن تغسل بنته بماء وسدر، وهذا السدر من باب التنظيف ومن باب تقوية أيضا جسد الميت. قال ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، أي يبدأ في غسله بشقه الأيمن ثم الأيسر كغسل الجنابة. قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، مثل ما سبق معنا في قضية تكرار غسل الجنابة، هل يستحب التكرار فيه أم لا؟ وقلنا أن المصنف مال بذلك. قال يمر في كل يده، في كل مرة يده، أي يمر يده على الجسد، هذا نوع من أنواع الدلك. قال فإن خرج منه شيء، يعني إن خرج شيء من قبره أو دبره، غسله، أي غسل الخارج وغسل محله، وسده بقطنه، فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني أنه بعد عصره عصر البطن إن خرج المرة الأولى تلك ينجى لها، لكن ربما يستمر من الميت خروج شيء، فإذا خرج مرة يغسله ثم يسده بقطنه، ثم ما يعني كي يمنع خروج الباقي، يمنع خروج الباقي. قال فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني يكون طين يعني لين وليس مطبوخا. قال ويعيد وضوءه، ويعني بإعادة وضوئه إذا خرج منه شيء، فإن لم ينقي بثلاث زاد إلى خمس. أحيانا قد يكون الميت الذي يغسل على جسده شيء يمنع من وصول الماء، أو على جسده طين كثير أو دم كثير أو نحو ذلك، فلا يكفيه ثلاث غسلات مع إمرار اليد أو إمرار الخرقة التي تكون على اليد، وهذه الخرقة الثانية تكون على اليد في مدى الإمرار مثل من الكره. فنقول إن لم تنقي الثلاث فإنه يزيد رابعة وخامسة، ويستحب أن يقطع على وتر. قال أو إلى سبع، أقصى شيء سبع، وما زاد عن سبع فإنه ليس بلازم. قال ثم ينشفه بثوب، يقول إن الميت إذا انتهي من تغسيله ينشف، لأن لو بقي الماء على جسده فإنه يؤذيه، فبقاء الماء على الجسد من غير تنشيف يؤذيه، يؤذي البشرة ويؤدي ربما إلى جفاف فيها وتأذية، والمقصود هو عدم إيذاء الميت ولا خروج أو ولا يعني إضراره بشيء. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجونه ومواضع سجوده، المقصود بالمغابن هي مثل الإبطين وجانب الفخذين عند الحالبين أو عند الحوالب، والأماكن التي تكون مغابنا هذه المغابن هي التي تجعل فيه، ومواضع السجود مثل وجهه ويديه وهي الأعظم السبعة. قال وإن طيبه كله كان حسنا، وإن شاء يطيبه كله بنحو طيب عام فإنه حسن. قال ويجمر أكفانه، يجمر يعني يستخدم الجمر وهو البخور، هذا يسمى التجمير، ولذلك سمي ذلك الصحابي بنعيم المجمر لأنه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يجمر إنما هو الكفن للميت. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، يعني أنه إذا كانت طويلة طولا زائدا فإنه يقصه قصا، يقصها فيأخذ من شعره، يشمل الشعر كل شعر الجسد من شعر الشارب ومن شعر الإبطين ومن شعر العانة ونحو ذلك. قال ولا يسرح شعره، يعني أن الميت لا يسرح شعره ويرجل بمشط ونحوه، لأن هذا الترجيل يؤدي إلى سقوط بعض الشعر، وفي هذا يعني إيذاء له من جهة، وأمر ثاني أنه إزالة بعض أعضائه من غير حاجة، أما الأظفار فإنها يعني خلاف السنة فلذلك توقف. قال والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون، لا يرجى شعرها وإنما يظفر، معنى يظفر يعني تجدل جديلة، تجعل على هيئة الجديلة. قال ويسدل من ورائها يجعل خلف رأسها مثل ما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا. قال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. يقول إن الميت يجعل في ثلاثة أثواب. الثوب ليس هذا الثوب الذي نلبسه، لا، الثوب إذا أطلق مقصود به قطعة القماش، هذا الذي نلبسه يسمى قميصا. إذن يجعل ثلاثة أثواب تفرش يجعل الميت عليها ويدرج فيها إدراجا، فيجعل شق الأيسر ثم الأيمن وهكذا حتى تكون الثلاثة ويكون أطولها الثالثة التي تكون السفنى. قال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، أي لو أبدل بعض الثوبين فجعل أحدهما قميصا يعني كهيئة هذا الثوب لكنه واسع يكون فهذا موجود في الغاسل، والآخر إزار فإنه يجوز، والثالث لفافة التي تلف الجسد كله، يقول فلا بأس. ونقول إن الحد الأدنى الذي يكفن فيه الميت لفافة واحدة، يجوز تكفين الميت في لفافة واحدة، ولكن نتكلم عن الأكمل والأتم. قال وتكفن المرأة في درع وإزار ومقنعة ولفافتين. المرأة كما في حديث أم عطية تكفن في خمسة أثواب ليس في ثلاثة، والمرأة الرجل ثلاثة لفافات فقط، أما المرأة فهي لفافتان فقط ودرع وإزار ومقنعة. الدرع اللي هو القميص يجعل لها قميص، وإزار ومقنعة كالخمار لرأسها، ولفافتان تلف فيها وتدرج إدراجا. انتهى الآن المصنف من ذكر التغسيل والتكفين، بدأ الآن بذكر أحكام الصلاة على الميت، فقال أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، لأن أنس رضي الله عنه لما توفي أوصى أن الذي يقوم بتغسيله هو محمد بن سيرين، وذلك لأن محمد بن سيرين كان عالما بالسنة، ولذلك إذا أراد المرء أن يوصي بغسله فإنه يوصي إلى أحد عالم بالسنة، يكون عالما بالسنة لكي يكون تغسيله وتكفينه ودفنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر بعد قليل ما الذي يقال عند الدفن. نعم. قال وصيه في ذلك أي الذي أوصى بأن يغسله وأن يصلي عليه قبل وفاته. قال ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبة، أي أن أولى الناس بتغسيل الرجل هم عصباته الذكور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وأراد كثير من الناس أن يغسله قال أبو بكر لا يغسله إلا بنو أبيه وعمه، فقام بتغسيله علي والعباس ومواليه عليه الصلاة والسلام أو بعض مواليه عليه الصلاة والسلام. قال وفي غسل المرأة أي الذي يقوم بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب، أي أن المرأة لا يقوم بتغسيلها إلا نساء إلا أن يكون زوجها، فيجوز أن يقوم بتغسيلها بحديث عائشة رضي الله عنها. والأقرب من النساء بمثل عصباتهن من الرجال، الأم ثم الجدة ثم الأخت ثم العمة ثم هكذا بمثل ترتيبهم في عصبات الرجال. قال إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده، بمعنى أن أولى الناس في الصلاة الوصي ثم الأمير ثم العصبات، وأما في التغسيل فإن الأمير لا يقدم على العصبات، ولذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه وقد كان خليفة للمسلمين لم يقدم في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم على عصباته، فدل أن هناك فرقا بين التغسيل وبين الصلاة، لأن في الصلاة معنى الولاية فيها معنى الولاية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إن كان أحمد ضعفه قال صلوا خلف كل بر وفاجر ممن له يعني ولاية على المسلمين، حملها أحمد لمن كان إماما للمسلمين، لا حمل عفوا النهي عن الصلاة خلف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر، حمله أحمد على إذا كانت له ولاية فيقول إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح إلا أن تكون له ولاية، وذلك لأن الصلاة فيها معنى الولاية كما سبق إشارة لذلك في صلاة الجمعة وغيرها. يقول والصلاة عليه، بدأ يذكر بأحكام الصلاة على الميت، فقال يكبر، أي يكبر أولا ادخلوا فيها تكون تكبيرة الإحرام. قال ثم يقرأ الفاتحة، ويستحب في قراءة الفاتحة ما يستحب قبل من البسملة والاستعاذة. قال ثم يكبر، طبعا لم يذكر بعد الفاتحة شيئا، وذلك لأن قراءة الفاتحة على المشهور من المذهب ركن يجب الإتيان به في صلاة الجنازة، يجب. وما زاد عن الفاتحة فيرون أنه جائز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد، فيقولون يعني لا مانع منه، يقول لا مانع منه، وإنما الواجب الفاتحة فقط. قال ثم يكبر، وهذا هو التكبير الثاني، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق معنا صفة الكمال وصفة الإجزاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويقول، يبدأ ذكر الشيخ الآن الأدعية التي تقال للميت، وأهم ما يقال في صلاة الجنازة هو الدعاء، حتى قال الشيخ تقي الدين في الحقيقة أن صلاة الجنازة إنما شرعت لأجل الدعاء، فقال إن آكد أركانها هو الدعاء، وهذا يهمنا في مسألة سأذكرها بعد قليل في مسألة الفوات، سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. إذن يجب وجوبا وهو ركن من أركان الصلاة على الجنازة أن تدعو للميت، لأن الأصل في صلاة الجنازة هو الدعاء للميت. قال ثم يكبر ويقول، ذكر الدعاء نمر عليه مرورا سريعا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. طبعا هذا الحديث ذكره المصنف هو بعضه ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكثر من حديث، وبعضه يعني مأثور ومنقول ولم يكن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقط عندي هنا مسألة مهمة، يجب أن نعرف أن الأصل في الدعاء في صلاة الجنازة إنما هو الدعاء للميت، هذا هو الأصل، ولا يدعى للحي إلا من باب التبع، إلا من باب التبع، مثل أن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، من باب التبع، الأصل أنك تدعو للميت، هذا هو الأصل. والحقيقة عندما تصلي الجنازة تسمع بعض الإخوان يدعون أدعية غريبة جدا، فيقول اللهم انقله من ضيق اللفوظ ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود وغير ذلك. الحقيقة أن هذا الدعاء غير مشهور، بل إن مشهور مذهب الإمام أحمد وقول الشافعية أيضا وقول المالكية، بل كثير من المالكية أن الصلاة تبطل بمثل هذا الدعاء. فالأصل على المرء أنه يدعو للوارث، فإن لم يكن حافظا للوارث فإنه يدعو بجوامع الكلم أو يدعو للميت، ولا يدعو بالدعاء الذي فيه يعني وعظ، هذا ليس دعاء، لذلك لا يجوز. نعم. قال ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. التكبير هذا تكبير الانتقال وهو من الواجبات كما سيأتي، والتسليم أيضا مثل ما قلنا هناك إن التسليمة ركن فتكون هناك ذلك. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ذكرنا قاعدتها التي ذكرها المصنف قبل. قال والواجب من ذلك، أي أن الواجب من أفعال الصلاة التكبيرات وآكدها الأولى والقراءة، ويعني بالقراءة قراءة الفاتحة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل دليلنا في الصلاة المفروضة. قال وأدنى دعاء للميت، قال الشيخ تقي الدين بل إن أهم واجبات الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لأن تقول اللهم اغفر له ولو مرة، اللهم ارحمه، لا بد أن تدعو للميت. قال والسلام، فلا بد من الإتيان بهذه كلها لأنها واجبة في صلاة الفريضة وهي موجودة في صلاة الجنازة، فلا بد من الإتيان بها. قال ومن فاتته الصلاة عليه، صلى على القبر إلى شهر. قبل أن أبدأ في مسألة فوات الصلاة، عندي مسألة مهمة، وهي مسألة من فاته بعض تكبيرات الجنازة، وهذا يحدث كثيرا أن المرء يفوته تكبيرة أو تكبيرتان أو أكثر، فما الذي يفعله؟ نقول أولا تدخل مع الإمام في التكبيرة التي هو فيها، تدخل معه فيها، لكن ما الذي تفعله؟ هناك قاعدة مشهورة جدا تكلم عنها ابن رجب في القواعد وغيره، وهذه القاعدة هي المسبوق إذا دخل مع الإمام، هل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أم أنه آخرها؟ قولان ومبنى القولين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا أو قال فقضوا، والرواية الثانية في صحيح مسلم. واضح؟ إذن هما قولان مشهور المذهب، نبدأ مشهور المذهب ثم ننتقل للقول الثاني وقل من قال فيه. مشهور المذهب بل هو قول جمهور العلماء أن الذي يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، شوف هو آخر صلاته، ومعنى ذلك إذا دخلت مع الإمام وهو في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر فدعا فادعو، ثم إذا كبر وسكت فاسكت، ثم إذا سلم كبر تكبيرة وقرأ فيها الفاتحة. ومن قال بالقول الثاني وهو أن المسبوق إذا دخل مع الإمام فإنما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإنه يقول يبتدئ مباشرة بالفاتحة. والحقيقة أن الخلاف في هذا مبني على، قلت لكم، اختلاف لفظتين في حديث واحد، ولذلك الخلاف فيها سهل جدا، ومهما يعني مال الرجل لأي من القولين فالأمر فيه واسع، ولا يستحق تعنيفا ولا تشديدا، فالأمر واسع بحمد الله عز وجل، والخلاف قوي ليس بالسهل، لأن الدلالة من حديث واحد فقط اختلاف الروايتين، وعلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما هو ظاهر صنيع الإمام مسلم، فإنه يمكن توجيه القضاء بمعنى معنى الإتمام وعكسه، وهذه تكلمنا عنها في غير هذا المحل. إذن هذه مسألة. عندنا مسألة مهمة قبل أن أنتقل من قضية من فاته شيء من تكبيرات الجنازة، أن الفقهاء يقولون يجب، انتبه لعبارة، يجب أن تكون الصلاة على الجنازة كاملة قبل أن ترفع، يجب أن تكون قبل أن ترفع، بمعنى إذا علمت أنه إذا سلم أنها ترفع بسرعة كما يفعلون الآن كثير من الناس خلافا لما كنا نعهده قديما، فإنك من بعد السلام تستعجل في التكبير وتستعجل في فعل ما فاتك، في فعل ما فاتك. يقول نعم الجملة الثانية ذكرها المصنف، إذا فاتت الصلاة على الميت، إذا فاتت الصلاة بالكلية فما الذي يفعل؟ هنا قاعدة قبل أن نشرح هذه الجملة مهمة جدا، أن الفقهاء يقولون الجنازة كالإمام، يجب أن الجنازة كالإمام، فيجب أن تكون أمام المصلي ولا يجوز أن تكون خلفه، ويجب أن تكون حاضرة ولا إذا ارتفعت كأن الإمام قد انفصل، مثل ما قصهم قبل قليل. وبناء على ذلك فإن من فاتته الصلاة على الجنازة فيمكنه أن يصلي عليها إذا دفنت، بشرط أن يكون قريبا من القبر، إلا في حالة واحدة وهي الصلاة على الغائب سنذكرها بعد قليل. إذن يجوز الصلاة على القبر بعد الدفن، يجوز الصلاة على القبر بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقم المسجد فافتقدها فسأل عنها، قالوا توفيت، فقال هلا أذنتموني، ثم ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن نقول إن الصلاة على القبر ليس في كل وقت، إذ لو كان كذلك بإجماع أهل العلم، إذ لو كان كذلك لكان المسلمون من الزمان الأول يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه، ولم يفعل ذلك أحد، صلوا صلاة جنازة. ولأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى باقي أصحابه فصلى عليهم، إنما كان يأتي أهل البقيع وشهداء أحد فيدعو لهم ولم يكن يصلي عليهم. إذا لا بد أن نجد لنا أمدا نقف عنده، نقول إن الصلاة إلى القبر تكون إلى مدة كذا. ونظرنا في الحديث التي جاءت فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صلى على قبر أم سعد بعد وفاتها بشهر، فنقول هذا أقصى ما وصلنا فنقف عنده، ولذلك نقول يصلى على القبر بعد دفنه إلى شهر من حين دفنه، ليس من حين وفاته، وإنما العبرة من حين الدفن، فينظر شهر كامل، لأن هذا أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإطلاق ممنوع باتفاق. باتفاق ما أحد يقول أبي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جنازة، لم يفعلها أحد من المسلمين، فدل على أنه لا بد من تحديد أمد. نعم. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هذه تسمى الصلاة على الغائب، والصلاة على الغائب نفس الشيء، يشترط لها أمد، يشترط لها أمد، لكن الفقهاء استثنوا صلاة الغائب من شيء واحد وهو عدم حضور الجنازة أمام المصلي، عدم الحضور ليست أمامه، فيقولون إذا استثنيت من الصلاة من حضور الجنازة من أمام المصلي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حينما توفي فجاءه نعيه فقام فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من شرط الصلاة على الميت الغائب شرط مهم جدا، أن لا يكون قد صلي عليه في البلد، أن لا يكون قد صلي عليه في البلد، وهذا أمر يخطئ فيه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس إذا صلي على رجل في بلدة لنقول في الرياض أعاد الصلاة عليها في نفس بلد صلاة الغائب، نقول ما يفرق ما دام صلي عليه في بلد لا يصلى عليه صلاة غائب، وإنما يصلى عليه الغائب في بلدة أخرى، أهل البلد إما يصلوا على الجنازة في نفسها أو يذهبوا إلى قبره فيصلوا عليه، ولا يصلوا عليه في نفس البلد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد إلا على النجاشي. فنجد نبحث عن القيود التي دلت عليه، ومن أظهرها وأبينها أن النجاشي ليس حاضرا، يسمى غائبا. الفقهاء طبعا يتساهلون في قضية الصلاة على الغائب، يعني يتساهلون، وإن كان يعني المشايخ عندنا يقول ما يصلى على كل ميت، فرأي المشايخ أنه لا يصلى إلا على من كان له قدم في نصرة الدين وخدمة الإسلام فهو الذي يصلى عليه، وإلا مشهور مذهب أنه صلى على كل غائب. قال صلى عليه بالنية، معنى قوله صلى عليه بالنية أي بنية تخصيص فلان بعينه، نية تخصيص فلان بعينه وإن لم يكن أمامه. قال ومن تعذر غسله لعدم ماء، كأن يكون الشخص يعني في منطقة لا ماء فيها، ما في صحراء، أو للخوف عليه من التقطع، أحيانا قد يكون الشخص يعني مات بسبب جذام ويقول إن هذا الجذام على كلام الفقهاء قديما إذا غسل فإنه يتقطع لحمه، يتقطع وتفصل إذا جاءه الماء. قال أو للخوف عليه من التقطع كالمجذور والمفترق، أو لكون المرأة بين رجال، أيضا إذا كانت المرأة بين رجال ونقول إن المرأة لا يغسلها إلا زوجها أو امرأة مثلها ولا يوجد ذلك. قال أو الرجل بين النساء نفس الشيء، فإنه ييمم، فإنه ييمم. كيف يكون يعني تيميم الميت؟ نقول له صور، له أكثر من صورة طبق فيه ذلك، منها أن تؤخذ خرقة فتضرب، أو نقول يبدأ أن يأتي المغسل فيضرب، هو المغسل هو يضرب يديه على الأرض على التراب الصعيد، ثم يمسح بها وجه الميت ويمسح يدي الميت ظاهرها وباطنها، لأن الميت ما ضرب بنفسه. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يؤتى بخرقة، خرقة أي خرقة، ويضرب بالخرقة التراب أو الصعيد الطيب الذي له غبار، ثم يمسح بهذه الخرقة وجه الميت من حده الذي ذكرناه، ويمسح بها يدا الميت ظاهرها وباطنها. وهاتان الصورتان مفيدتان في تيميم الميت وفي تيميم أيضا المريض. قد يكون هناك مريض يعني لا يستطيع الوضوء فيمم، كيف يمم؟ نفس الطريقة. هناك صورة ثالثة أيضا لكن قد يكون فيها صعوبة في تطبيقها على الميت، لكن ممكن، لكن نذكرها من باب الكمال، أن تأخذ يد الميت وتضرب على الصعيد. لما قلت صعوبة؟ لأن الميت يتيبس الغالب، يتيبس إلا أن تلين ما فاصله. وما ذكرها المصنف أن الميت يستحب عند أول يعني احتضاره أن تلين مفاصله، تتحرك تصفط يده وتصفط ذراعه لكي عند التغسيل يكون سهل ولا تكون متيبس. إذن هي ثلاث صور يمكن فيها التيميم. قال إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، يعني يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل زوجه، الزوج يغسل زوجته والعكس، لأن عائشة رضي الله عنها قالت واستقبلت من أمري مثل برد ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، فدل ذلك على أن هذا الأمر معروف ومسلم وإنما أخذته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذلك أم الولد مع سيدها، أي أن أم الولد يجوز لها أن تغسل سيدها. وعرفنا من المراد بأم الولد، هي الأمة التي وطئها سيدها أي تسرى بها وحملت، ليس حملت فقط بل هذا الحمل خرج بعد 80 يوما فأكثر ولو ميتا، لابد أن يكون قد خرج بعد 80 يوم فأكثر، ذكرنا الأنثى لا فرق الذي خرج، هذه تسمى أم الولد. فأم الولد لأنها لا تباع ولا توهب وإنما تعتق من الثلث، يقول يجوز لها أن تغسل سيدها بخلاف غيرها من إمائه، فإن إماءه الباقين من حين وفاته انتقل ملكهم لورثته فلا يغسلونه. قال والشهيد إذا مات في المعركة، طبعا الشهيد أنواع، الفقهاء يقولون ليس كل شهيد ورد في السنة بكونه شهيدا لا يغسل، إنما فقط شهيد المعركة، وفي رواية عند المتأخرين في المذهب والذي قتل ظلما يلحقونه به الذي قتل ظلما أنه لا يغسل. قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، بناء على ذلك لو مات قبلها أو بعدها ولو من أثرها فإنه يغسل. قال ولم يصل عليه كذلك، لا يصلى على الشهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم في أكثر من موضع. قال وينحى عنه الحديد والجلود، فقط الحديد ينزع عنه، ما في لباسه من حديد كدرع وغيره وما كان في لباسه من جلد. قال ثم يزمر في ثيابه، يعني يضم عليه ثيابه، وإن كفن في غيرها فلا بأس، يعني يجوز أن يكفن في غيرها إذا كانت قصيرة أو كانت متقطعة ومتهالكة يجوز تكفينه في غيرها، وإنما الأصل أنه يكفن في ثيابه ولا يغسل ويبقى دمه عليه. قال والمحرم، أي الذي دخل في النسك عمره أو حج وتوفي قبل أن يتحلل، قال يغسل بماء وسدر، أكد على السدر، لما؟ لأن السدر في الحقيقة ليس طيبا وإنما هو منظف، الطيب هو الذي يوضع فيما بعد ذلك. قال ولا يلبس مخيطا، يعني لا يلبس قميصا، نتكلم عن الرجل المحرم، الرجل لا يلبس قميصا وإنما يلبس إما إزارا أو يكفن في اللفائف الثلاث فقط. نحن قلنا قبل قليل ولا بأس أن في قميص وإزار ولفافة، نقول لك المحرم لا يلبس قميصا. قال ولا يقرب طيبا، وهو الحنوف لا يوضع له طيب مطلقا لأنه محرم يأتي يوم القيامة ملبيا كما ثبت في الصحيح. قال ولا يغطى رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، وفي رواية عند مسلم ولا وجهه، وإن كان هذه الرواية يعني ضعفها بعض أهل العلم وقال إنها تفرد بها سفيان، فيها كلام طويل، فالأصل أنه لا يغطى الرأس، انتبه. قال ولا رجله، المصنف هنا زاد جملة وهي جملة ولا رجله، ولم يثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم تغطية رجلي الذي وقصته الدابة وهو محرم، لم يثبت. من أين أتى المصنف بهذه الجملة؟ وجد نصا عن الإمام أحمد أنه قال إن المحرم لا يغطى رأسه ولا رجله، وهذا النص جاء من رواية حنبل بن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد ابن أخوه. وقد كانت قاعدة، هذه قاعدة يستخدمها كثيرا أبو بكر الخلال عليه رحمة الله صاحب السنة وغيره، هو الذي جمع نصوص أحمد، ومشى بعده تلميذه أبو بكر عبد العزيز وجل فقهاء الحنابلة على أن حنبل بن إسحاق كثير الوهم عن الإمام أحمد في روايته، هو كثير الوهم، فيقولون ما تفرد به قد لا يقبل. ولذلك نص الخلال أن زيادة ورجلا وهم من حنبل بن إسحاق في نقله عن أحمد، لأنها ليست موجودة في الأحاديث ولم يعرف، والموفق رحمه الله تعالى أخذها من رواية حنبل. لماذا قلت إن أغلب الحنابل يمكن ذلك؟ أن بعضهم مثل المقيم انتصر لحنبل وقال إنه يمكن أن توجه أغلب الروايات التي استنكرت عليه. الخلاب استنكر عليه يعني وقف على أكثر من 30 رواية استنكرها، كلها يقول هذه تفرد بها حنبل وهي وهم وهكذا. قال ولا يقطع شعره ولا ظفره، كما قلنا قبل إن المحرم إن غير المحرم يقص شعره الزائد وظفره الطويل، أما المحرم فلا. قال ويستحب، بدأ الآن بذكر الدفن، قال ويستحب دفن الميت في لحد. الشخص إذا حفر قبره فإن له صورتان، إما أن يدفن على هيئة لحد وإما أن يدفن على هيئة شق، وكلاهما جائز، وأهل مكة كانوا يشقون وأهل المدينة كانوا يلحدون، وكلاهما جائز. وإنما قال الفقهاء باستحباب اللحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي أرسل للشاق وللاحد، فجاء اللاحد أولا فألحد عليه الصلاة والسلام، فأخذ من الفقهاء استحباب اللحد لأن الله عز وجل إنما يختار لنبيه الأفضل والأتم. طيب لنعرف الفرق بين اللحد والشق، اللحد ما هو؟ هو الميلان. إذن كل من مال عن شيء سمي ملحدا، فمن مال عن الدين سمي ملحدا، ومن مال عن الحق عن الطريق سمي ألحد عن الطريق. إذن اللحد مأخوذ من هذه الكلمة وهو الميلان. كيف يكون هذا الأمر؟ لنشرح بعلبة المنديل هذه. إذا حفر القبر يكون مربعا على هذه الهيئة، هذا هو الأرض، هذا هو الأرض، هذا هو الأرض، وهذا هو الشق الطولي للقبر. إذا ألحدت بمعنى أنك جعلت، نقول يعني ثم قلت مثل هذا، إذا حفرت بجانبه حفرة صغيرة كهذه الهيئة، شوف كيف؟ يعني حفرة صغيرة بهذه الهيئة، فإنه يسمى لحدا. هذه الصورة. الصورة الثانية أن تنزل الحفرة قليلا، تنزله فيكون اللحد أنزل من الحفرة الأساسية. الصورة الأولى زي نقدر نقول على حرف ال مثلا تقريبا، الصورة الثانية أقل بقليل نازل. إذن هنا صورة ثانية لللحد، هي صورة ثانية لللحد لأنها كلها مائلة عن جنب القبر، مائلة عن جنبه. هذه صورتها اللحد. صور الشق ما هي؟ صور الشق أن يحفر القبر على هذه الهيئة ويوضع ثم يغطى، أو أن تكون حفرة في وسطه، يعني الحفرة هكذا وتكون حفرة صغيرة تحته فيجعل فيها الرجل ثم يغطى، ليس فيه لحد، ليس فيه ميلان. وقد يكون الشق طوليا، في بعض البلدان وهذا موجود حتى في جزيرة العرب في تهامة قديما، الآن لا يوجد هذا الشيء، يحفرون في الطول بأن ليس عندهم أراضي وإنما عندهم جبال، فيحفر في الجبل ويدخله على هيئة الدرج، وهذا يسمى نوع من أنواع الشق وليس من أنواع اللحد، لأن ليس ميلانا، شقا، شق طوليا. إذن الشق له صور واللحد له صور، ذكرنا صورتين للحد وذكرنا ثلاث صور للشق، ثلاث صور للشق، كلاهما جائز، كلاهما جائز. الأفضل منهما يكون اللحد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحد ولم يشق له، ولم يشق له، فذلك قلنا هو أفضل. طبعا من حيث المعنى لمن اللحد أفضل؟ قالوا لأنه أحفظ للميت في الغالب، أنه عندما يعني ينزل مطر أو يهوي ولا يكون القبر ثابتا، عندما ينزل فإنما ينزل على جانب الميت ولا ينزل عليه، بخلاف المشقوق له ربما سقط عليه، ربما سقط عليه، وهو من باب الأحفظ. ولذلك الفقهاء يذكرون أشياء يعني تحفظ الميت، منها قضية الحنوط. الحنوط هذا لما؟ ليس طيبا فحسب، قالوا لأن الحنوط يجعل في كفن لأنه يبعد الدواب عن الميت. يستحبون يستحب تعميق القبر لكي لا تأتيه الدواب مثل الذئاب وغيرها تحفر، إذا كان عميقا لم يشم رائحته. اللحد كذلك يبعد الميت عن الدواب ويحفظه بأمر الله عز وجل. قال وينصب عليه اللبن. اللبن هو معرفة يعني البلكة هذه، لكن تكون من طين، تكون من طين. وقد يعني حدثني أحد المشايخ من أهل موريتانيا يقول كان عندنا بعض الضعفاء من الطلبة يسمع أنه يوضع على القبر اللبن فصحفها إلى اللبن، فكان يقول لأهل قريته يعني إذا دفنتم أحدا فأتوا بقربة لبن فاسكبوها عليه. يذكر عن الأوائل. وهذا دلنا على مسألة مهمة وهي قضية أن الفقه ربما يصح فيه الشخص فيفهمه خطأ ويأتي بأمر غريب، مثل ما ذكر حطاب أو الحطاب في مواهب الجليل أن بعض الضعفة من المنتسبين للفقه لما قرأ قول خليل في باب وليمة النكاح وهو بالأكل بالخيار يشرح هذا الكلام، فقال يستحب لمن أتى وليمة أن يأكل بمقدار الخيار. هذا أيضا غير صحيح، فدل على ذلك لأن أحيانا قضية التصحيف أو كذا تغير المعنى فتجعل الشخص ينفر في معنى بعيد. قال كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الدليل ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل بقبره. قال ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا، لا يجعل في داخل القبر آجر لأنه مسه نار، ولا خشب ولا شيئا مسته النار كالأسمنت، ما يضع في القبر أسمنت ولا جبس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع على القبر شيء مسته النار. قال ويستحب تعزية أهل الميت، وقد ورد في ذلك حديث. قال والبكاء غير مكروه، والبكاء غير مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل إذا لم يكن معه ندب ولا رياح. المراد بالندب أمور، الأمر الأول قالوا أو منها ليس هو كل الندب، الأمر الأول ذكر محاسن الميت. الفقهاء يقولون إن ذكر محاسن الميت بعد الوفاة هو نوع من النياحة، نوع من النياحة. الأمر الثاني قالوا تعلية الصوت، وقد جاء عن بعض السلف أنهم قالوا كنا نعد الإعلام الصوت العالي نعده نياحة من النياحة. إذن رفع الصوت في الإخبار ليس مجرد الإخبار فقط وإنما رفع الصوت فلا شك أنه من النياحة. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وأما النساء فإنهن ممنوعات، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور. ولا نقول إن الحديث الأول يكون ناسخا للحديث الثاني، لأن القاعدة عندنا وهذه قاعدة معروفة في فقهاء الحديث أنهم يقولون لا نحكم بنسخ الحديث إلا أن يأتينا فيه نص على النسخ. يجب قدر المستطاع أن نعمل الأحاديث معا، لأن نسخ حديث إلغاء له. فإذا كنا يعني نذم طريقة المعتزلة قديما الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب أو بآخر، فنقول يجب كذلك أن الأحاديث لا يصار إلى النسخ إلا أن يكون هناك نص أو عجز عن الجمع بينها. هذا من جهة. من جهة أخرى أن اللعن هو دعاء، والأصل أنه باق حكمه، ليس كالحكم التكليفي، لعن حكم أصلا مستمر. لذلك دخول النسخ على اللعن يعني يحتاج إلى يعني وقوف، يعني نادرا أو لم يمر أن اللعن يأتي عليه النسخ. النسخ إنما يكون في الأحكام فقط دون الأدعية، دون الأدعية والأخبار. الأخبار لا نسخ فيها كما هو قول عامة أهل العلم. اللعن نوع من أنواع الأخبار، اللعن نوع من أنواع الأخبار، والأخبار لا نسخ فيه. ولذلك فإننا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها يكون الخطاب للرجال وحديث النهي للنساء على أصله. قال ويقول إذا مر بها أو زارها. إذا مر بها بمعنى أنه مر بالقبور أو بالمقبرة، ونحن قلنا إن كلمة مقبرة تصدق على اثنين، إما على البناء المحاط وإما على الموضع الذي دفن فيه. وبناء على ذلك فنقول إن هذا الدعاء يكون إذا مر الشخص بين القبور أو دخل البناء المحاط، لأن بعض الإخوان يكون طريقه بجانب المقبرة مثل بيتي أنا قريب من المقبرة، وكلما مر على المقبرة دعا هذا الدعاء لم يدخل ولم يمر، فما دمت خارج المقبرة لا تدعو، إنما تدعو إذا دخلت المقبرة وهو البناء المحاط أو إذا مررت بين القبور، وأما الشارع الذي تمر به فإنك لا تدعو بهذا الدعاء. يقول قال سلام عليكم دار قوم مؤمنين. طبعا قضية التنكير والتعريف وما جاء أن التنكير سلام الموتى والتعريف سلام الأحياء كلام طويل بإمكان أن تراجعوا في آداب الشرعية. قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. الميت في الحقيقة أحوج ما يكون للدعاء له، ولذلك أفضل ما يبذل للميت ويعطى أن يدعى له، أن يدعى له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم منها أو ولد صالح يدعو له. إذن فأفضل ما ينحى بالميت هو الدعاء. وهل يستفيد الميت من زيارة قريبه أو غيره له؟ نقول نعم يستفيد، أن يدعو له. شوف يستفيد أنه يدعو له، لأن دعاء القريب الذي يرى قريبه كأبيه وأمه أمام عينيه في الغالب يكون أصدق ويكون يعني أكثر تضرعا لله عز وجل من دعاء بعيد. قد تكون جالسا على أريكة متكئ تشرب ماء أو عصيرا فتقول اللهم اغفر لوالدي، قلبك ليس يعني متأثرا وليس مستشعرا قيمة الدعاء، لكن لما يكون القبر بين يديك وترى أنك فوق الأرض ووالدك أو والدك تحت الأرض تجد أن قلبك متغيرا، أن قلبك متغير في الدعاء. إذن فانتفاع الميت إنما هو بالدعاء، بالدعاء له. وبناء على ذلك عندنا مسألتان. المسألة الأولى، هل نقول إن الميت يسمع؟ نقول الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة نعم أن الميت يسمع، لكن لا يسمع كل شيء، وما أنت بمسمع من في القبور. فالأصل أن الميت لا يسمع كلام الأحياء ولا يعرف من أخبار الأحياء شيئا إلا ما أذن الله عز وجل له بسماعه، مثل خفق النعال عندما يخرجون، ومثل الذين كانوا في قريب بدر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لأسمعوا مني، إنهم لأسمعوا لي منكم، من أول نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك فالأصل أنهم لا يسمعون. وقد ألف في ذلك من أحسن من ألف في ذلك الشيخ العلامة محمود شكري الألوسي كتاب اسمه آيات البينات في سماع الأموات، جمع كلام أهل العلم وخاصة من الحنفية إنه ينتسب ذلك المذهب في إثبات وتقرير هذا الأصل أنهم لا يسمعون إلا ما شاء الله إسماعه. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو بيّن أن لله عز وجل ملائكة سيرين يبلغونه سلام الناس وصلاتهم عليه. إذن فصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قبره وصلاتك عليه في الصين واحد لا فرق، وإنما ربما إذا كنت قريبا يعني تستشعر فقط الدعاء فيكون الدعاء وأتم وأكمل فقط، وإلا فإن الأجر فيهما سواء. طيب قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. هذه مسألة مشهورة سأشرحها ثم أذكر أشباها لها، وهي مسألة إهداء الثواب العمل الصالح للميت. إهداء ثواب العمل الصالح للميت، نقول إن الأعمال الصالحة نوعان. النوع الأول نوع متفق عليه بين أهل العلم أن ثوابها يهدى للميت، وهي الدعاء والحج والعبادات المالية. هذه باتفاق أهل العلم أنها تهدى تعيدها تهدى، أي تصل حج عن أبيك واعتمد، حج عن أبيك واعتمد، فهي تهدى يجوز وتصل لا شك. انتهينا من المتفق عليه. ما عدا ذلك من الأعمال البدنية كالصلاة الصوم قراءة القرآن وغيرها، هل يجوز للشخص أن يقرأ القرآن ثم يهدي أجره للميت؟ جمهور أهل العلم الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد وثبت ذلك عن عدد من الصحابة يقولون نعم يهدى للميت ثواب الأجر، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، يجوز أن يهدى له ثواب الأعمال البدنية. وإنما خالف وانتصر لذلك الإمام الشافعي يقول لا يهدى له الأعمال البدنية بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقول الشافعي هو الذي كان ينتصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته من بعده. والمسألة فيها قولان بين أهل العلم وليست يعني من طريقة أهل البدع تشبه، إنما هو خلاف، وعلمها عند الله عز وجل، علمها عند الله عز وجل هل يصل الثواب أم لا. لم يقل أحد إنها بدعة إهداء الثواب أبدا، وإنما هل يصل الثواب أم لا، الجمهور يقول نعم يصل ورود الآثار في ذلك، والشافعي يقول إنها لا تصل، والأمر في ذلك واسع مع اتفاق الجميع على أن التقرب أو أن إهداء الميت الدعاء أفضل من إهدائه الأعمال البدنية. ولكن الجمهور من أهل العلم كما ذكر المصنف أن أي قربة مالية أو بدنية إذا فعلها الشخص وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، أي وصله ثوابها. طيب، عندنا مسائل أريد أن ننبه لها تشبه هذه المسألة لكنها تختلف عنها حكما. المسألة الأولى أداء العبادات الواجبة عنه، بمعنى لو أن ميتا مات وعليه عبادات واجبة من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك، فهل يفعل عنه شيء من ذلك أم لا؟ نقول إن العبادات المالية نعم قد تؤدى عنه، واحد مات وعليه 500 ريال لم يزكيها فيجوز لابنه وقريبه أن يزكيها عنه، ومثله الحج لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الذي حج عن شبرمة. وأما العبادات، انتبه معي، وأما العبادات البدنية الواجبة عن الميت الواجب عليه في حياته فإنه لا يقوم أحد بأدائها عنه إلا عبادة واحدة ورد النص فيها، وهي صوم النذر فقط، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود في صاحب السنن وهذا بالنذر خاصة، وهذا هو الثابت عن كثير من السلف عليه أحمد نقله عنهم أن هذا الحديث إنما هو في النذر، فمن مات وعليه صوم كفارة أو عليه صوم من رمضان فنقول إنه لا يصوم عنه أولياؤه لا يشرع ذلك، لكن لو كان عليه صوم نذر نقول نعم، لأن النذر في معنى العبادات المالية في معناها، لأن الأصل في النذور أنها عبادة مالية فهو في معناها، ولا سمى نسلم إنما يستخرج المال البخيل فجعله بمعنى المال وإنه من بذل النفس. إذن نحمل الحديث فقط على النذر جمعا بين الأحاديث. إذن هذه الصورة الأولى تشبهها، يجب أن نفرق بين الصورتين، الأولى تبرع والثاني إيش؟ أداء عن واجب، قضاء لواجب، فرق بين التبرع وبين قضاء الواجب. طيب شوف الصورة الثالثة، الصورة الثالثة عندنا حينما يستأجر شخص ليؤدي عبادة ويهدى ثوابها للميت، تذهب وتقول أريد على قول الجمهور والدي توفي أريد أن أنفعه، فتأتي لزيد من الناس فتقول يا زيد هذه 1000 ريال فقرأ قرآنا واهدي ثوابه للميت، صح ولا خطأ؟ لماذا؟ نقول الميت لا يصله ثواب، لأن أصلا القارئ ليس له أجر، لأن القارئ لم يقرأ لله عز وجل وإنما قرأ لأجل الأجرة، ولذلك يقول الفقهاء ولا يصح الاستئجار على القربات، بل هو إجماع عند أهل العلم سيمر معنا شباب الإجارة، فلا أجر للقارئ لأنه إنما قرأ لأجل الأجرة، ولذلك يقول الفقهاء إن الاستئجار للقراءة وإهداء الثواب للميت لا أجر فيه وهو غير مشروع، هذا بدعة الاستئجار. أما قريبه شيخ الرسول صام عنه وليه في معنى قرابة بينهم ومحبة وصداقة وأخوة، إذن هذه الحالة إيش الثالثة، يجب أن تفرق بين الصور. عندنا صورة رابعة وهو أنه يقرأ عند الميت، يقرأ عند الميت، والقراءة عند الميت بدعة إلا في موضع واحد جاء عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم مشروعيته، هذا سنة يكون كل شيء، كل ما جاء من النصوص ذكر موضع واحد جاء عن بعض السلف ذلك ألا فيها خلال رسالة، وكان أحمد يقول إن كل الصور منهي عنها، فلما جاءه النص في هذا الحديث كما نقل عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين رجع في هذه الصورة، قرر ذلك شيخ تقي الدين قال إنما رجع في هذه الصورة، وهو أنه لا يشرع القراءة على الميت لا عند وفاته ولا بعد قبره يقرأ عليه لأنه ما يسمع، إلا في موضع واحد ذكره الفقهاء وهو أنه عند الدفن يقرأ، عند الدفن وقت الدفن، هذا ثبت عن بعض الصحابة ولم يوافقهم عليه باقي الصحابة رضوان الله عليهم، وليس المقصود أنه ينتفع به الميت تماما، والشيخ تقي الدين توجيه جيد في الأثار التي جاءت عن سعد وغيره. الحالة الخامسة القراءة على المحتضر، القراءة على المحتضر يعني قبل الوفاة، يعني القراءة بعد الوفاة بدعة، القراءة قبل الوفاة على المحتضر. نقول إن القراءة على المحتضر مشروعة، مشروعة لعله أن يخفف عنه قبض روحه. ولذلك روي في حديث وإن كان في إسناده مقال لكن يعني ضعفه يعني يسير ويتمن ضعف الشديد، وهو أصح ما ورد في سورة ياسين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وذلك المشايخ والفقهاء يقولون إنه يقرأ على الميت ما تيسر من القرآن ياسين أو غيرها إنها تنفع في التخفيف على الصغر. إذن عندنا خمس صور، في بعضها بدعة وفي بعضها مشروع وفي بعضها مختلف فيه، الأخيرة مشروعة فيما أعلم، ما أعلم خلافا فيها أنا، ولا لست أنا ممن يقول لا أعلم الخلاف، ولكن أظن يعني هذا الشيء. فإذا عرفنا خمس صور تفرق بينها، وهذا بس أردت استطرادا لأن الوقت ناسبنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، بدأ الشيخ بالركن الثاني من الأركان وهو كتاب الزكاة، وأفقه الحنابلة خلافا لبعضهم يقدمون الزكاة على الصوم موافقة لحديث ابن عمر، لأن يعني بعض الفقهاء يقدم الصوم على الزكاة فيرون أنها تقدم الأفعال البدنية ثم الأفعال المالية، ولكن الفقهاء يقول نقدم حسب الحديث إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله حديث ابن عمر المعروف. يقول الشيخ وهي واجبة على كل مسلم، الزكاة واجبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الزكاة ركن من أركان الدين وهي واجبة على كل مسلم بشرطها إذا وجد شرطها. قوله على كل مسلم يدلنا على أن غير المسلم لا تجب عليه الزكاة لكن يؤاخذ بها يوم القيامة، ومعنى كونه أنه لا تجب عليه الزكاة ليس معناها أنه لا يؤخذ منه حق، بل على غير المسلم حقوق إما الجزية وإما العشور وإما الخراج وغير ذلك من المسائل تفصلها الفقهاء التي تؤخذ من غير المسلمين، يؤخذ منه العشر أحيانا في تجارته، يؤخذ منه الجزية على رأسه، يؤخذ منه الخراج على أرضه، فيؤخذ منه غير الزكاة لكن لا يؤخذ منه الزكاة مطلقا إلا فئة واحدة من غير المسلمين وهم نصارى بني تغلب، فإن نصارى بني تغلب كانت عندهم أنفة أن يشبهوا بغيرهم من غير العرب فتؤخذ منهم جزية، فقالوا لعمر في ذلك فشاور عمر الصحابة فأشار عليه علي بأن يضعف عليهم الصدقة بدل من أن يأخذ ربع العشر يأخذ عليهم نصف العشر، فلا يؤخذ من نصارى بني تغلب جزية وإنما يؤخذ منهم زكاة ولكنها مضاعفة، إذن لا يؤخذ الزكاة من غير المسلمين إلا نصارى بني تغلب، وما زالوا موجود منهم النصارى، بعضهم موجودون في العراق وفي الشام هم من نصارى بني تغلب. نعم. يقول وهي واجبة على كل مسلم حر، الحر لا تجب الأب لا تجب عليه الزكاة وإنما تجب زكاة ماله على سيده، الخطاب متوجه للسيد لأن من عبد وما يملك سيده. قال ملك نصابا، لابد أن يملك نصابا لما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواقي صدقة وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على وجوب النصاب. قال ملكا تاما، انتبه لهذه العبارة مهمة، الملك عند الفقهاء نوعان، ملك تام ويسمونه الملك المستقر وملك ناقص، وعما بفقهاء يفرق بين المستقر والتام لكن نتجوز فنجعلهما معنى واحدا، ملك تام وملك ناقص. في باب الزكاة الذي تجب فيه الزكاة الملك التام دون الناقص، وكيف نفرق بينهما؟ قالوا ضابط التفريق بين الملك التام والملك الناقص أن الشخص إذا أمكنه التصرف في المال فإنه ملك تام، وإن لم يمكنه التصرف في المال فإنه ملك ناقص، هذا هو الضابط. وسيأتي معنا بعض الصور مختلف هل يمكن التصرف فيها أم لا. من الصور المتفق عليها تقريبا أنها من الملك الناقص نقول الميراث قبل قسمه، لو أن شخصا ورث من أبيه شيئا ولم يقسم المال ولم يعطى شيئا متأخرة في القسم 20 سنة فنقول لا يعني لا يزكي هذا المال إذا قبضه لأنه ليس في يده منع ما يحق له فيه تصرف ما يجوز أن يتصرف فيه علي وحده. من الصور أيضا طبعا نقول اتفاق عن ربما في المذهب لكن لا أعرف من أهل الأخرى لا يحضرني الآن. من الصور أيضا قضية الهبة قبل قبضها الهبة قبل أن تقبض الهبة قبل أن تقبض هذه يعني يجوز لصاحبها أن يرجع فيها الوهب كما في حديث عائشة حديث أبي بكر لما قال إني نحلت عائشة نخلا بالعالية فلو قبضته لملكته فدل ذلك ولكنه في الورثة فأرجعوا الورثة فدل على جواز الرجوع فيه وأن الورثة يقومون مقام مورثهم في الرجوع وفي إمضاء الهبة فدل على أن الهبة قبل القبض لا زكاة فيها. لو جئتك أنا فقلت هذه 50,000 ريال هدية يا زيد فنقول ما عليك زكاة فيها حتى أقبضك إياها فيبدأ الحول في القبض. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يقول أجمع أهل العلم على أن حولان الحول شرط في الجملة إلا في المال المستفاد ربنا يشير بعد قليل أجمعوا نعم كما قال اللالكائي أظن له هبة الله الطبري قال إنه لم يصح حديث في حديث ابن عمر أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول هذا إسناده ضعيف لكن عمل المسلمين جميعا على أنه من شرط الزكاة حولان الحول لا خلاف فيه ما خلاف في الجملة إلا في قضية المال المستفاد سنذكره بعد قليل من أمكن. إذن أصل أن الزكاة يشترط فيها حوالي الحول لمجموع الأحاديث والآثار التي جاءت في باب عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال إلا الخارج من الأرض فإن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة من حين خروجه في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. بناء على ذلك لو كانت الأرض مثل بعض المناطق يقولون وادي نعمان اللي جانب المدينة أن النخل فيه يثمن مرتين في السنة بناء على ذلك كم يزكون النخل من مرة؟ يزكونه مرتين. الذي يزرع أرضه مرة يعني نفسه يعني صاحب الزرع لكن لو أمكن يزرعها في الشتاء مثلا ذرة وفي الصيف بر مثلا 6 أشهر يزكي كم مرة؟ يزكيها مرتين. إذن العبرة بالحصاد العبرة بالحصاد وليس بحوالي الحول. إذن الأمر الأول المستثنى من حوالين الحول هو الخارج من الأرض وعرفنا دليله. الأمر الثاني قال نماء النصاب من النتاج والربح. شوف نماء النصاب يعني إذا كان المرء عنده نصاب من المال ثم زاد نتاجا النتاج خاص بسائمة الأنعام عنده 40 شاة في واحد واحد السنة الجاية واحد واحد إذا بشياهه قد وصلت إلى 100 مثلا حملت فروحي على بطني 120 أنا قلت إنها معزة المعزة تلد بسرعة أكثر من الشياه فنقول تعد شوف هذه التي ولدت ولو قبل الحول بيوم واحد تعد لما جاء عن حديث عمر عد عليهم باستخال ولا تأخذها فتعد السخال السخال أقل من سنة عمرها تدل على أن المولود في أثناء الحول يعد ولكن لا يؤخذ في الزكاة ولكن لا يؤخذ في الزكاة. طيب. قال والربح المراد بالربح ربح التجارة وهذا متعلق فقط بعروض التجارة زكاة عروض التجارة فلو أن امرأ عنده عروض تجارة في شهر محرم الذي هو وقت الزكاة قيمتها 10,000 ريال لما جاء شهر محرم القادم إذا بقيمتها 20,000 هل يزكي التي كانت 10 عنده العام أم يزكي المجموع؟ يزكي المجموع الكل شوف يزكي الكل. إذا النتاج السائمة وربح التجارة تابعان لأصلهما تابعان لأصلهما. كثير من الإخوان يسأل فيقول أنا عندي تجارة العام في وقت الزكاة واحد محرم كانت قيمتها كذا والآن قيمتها كذا أزكي قيمتها العام ولا أزكيها الآن؟ أزكيها الآن. لو أن هذه التجارة ما ربحت فيها إلا قبل الحول بيوم واحد تزكيه، لو ما ربحت إلا قبلها بيوم واحد تزكيه. إذن العبرة بأن ربح التجارة بأصلها، بشرط أن يكون أصلها قد انعقد عليه الحول، وذلك قال نماء النصاب، لابد أن يكون أصلها قد انعقد عليه الحول. قال فإن حولهما حول أصلهما، عرفنا معنى أصلهما. قال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع فقط دون ما عداها، السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، وسيفصلها بعد قليل إن شاء الله. قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وسيأتي بذكر النصاب. طبعا ما أتى بهذه الجملة ليبين لنا أن من شرط الزكاة ملك النصاب، لا بد أن يكون نصابا. قال ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، أي بالنسبة والتناسب، إلا سائمة، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. الأوقاص هو ما يوجد بين النصابين، فإنه لا زكاة فيه، ما فيه شيء. بدأ الشيخ في النوع الأول من أنواع الزكاة وهي زكاة السائمة، فقال باب زكاة السائمة. قال وهي الراعية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في السائمة الزكاة، في السائمة. فقوله في السائمة يدلنا على أن الذي يزكى إنما هو الذي يصوم فيكون راعيا، لأن تقييد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف بخصوصه لا بد أن يكون لفائدة وغرض. وعندنا أن من أقوى المفاهيم مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيه، عندنا أن من أقوى المفاهيم مفهوم الحصر، وهنا صيغة من صيغ الحصر، فإن صيغ الحصر دخول ماء على إن فتكون إنما وهي ماء الكافة، وتقديم المعمول على العامل، تقديم الخبر على المبتدأ، وهنا في السائمة الزكاة فقدم المعمول على العامل فدل على الحصر. إذن لا زكاة إلا في السائمة، فنفهم من ذلك أن شرط الزكاة أن تكون السائمة. ما معنى السائمة؟ أن تكون راعية، يجب أن ترعى أكثر الحول، لابد أن ترعى أكثر من 6 أشهر. من عنده، بس عشان الباب سهل فأمر مرورا سريعا، شوف من عنده شيء من السائمة، طبعا مراد السائمة 3 أنواع فقط، الإبل والبقر والغنم، من عنده شيء من هذه الأمور الثلاثة لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون اشترى هذه البهيمة لأجل تربيتها، لأجل درها، ولأجل نسبها. يقول أنا أبغى الحليب، أبغى أن تنتج لي، قد أبيع الإنتاج لكن أريد نسلها، هذه زكاتها زكاة سائمة إذا كانت ترعى أكثر الحول. عند الجمهور أنه يشترط الصوم إلا المالك رحمه الله تعالى. واضح الحالة الأولى، انتهينا منها. الحالة الثانية أن يكون قد اشترى شيئا من هذه السائمة لأجل بيعها، يقول اشتريتها سوف أبيعها، اشتريت هذه الشاة، مثل الذين يبيعون في الأسواق، اشترى ليبيع، لا يريد حليبا ولا يريد نسلا ولا يريد درا ولا نسلا ولا صوفا ولا خدمة، مثل الإبل يشتريها الخدمة فتكون ناضحا له ونحو ذلك، لم يريد شيئا من ذلك، أرادها ليبيعها، اشترى ليبيع، فنقول فيها الزكاة مطلقا سواء كانت سائمة أو غير سائمة، ولا يكون زكاتها بزكاة سائمة الأنعام، وإنما تكون زكاتها زكاة عروض تجارة ربع العشر. انظر للقيمة، هنا لا ينظر للقيمة، انظر للعدد، هناك انظر للقيمة، بس نريد أن ننبه هذا الأمر. قال وهي 3 أنواع. أنصب زكاة الإبل محفوظة، نعرفها من الابتدائي، وذلك سأمر عليها بسرعة لأجل الوقت. قال الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5، يعني قبل أن تكون 5، 1 أو 2 أو 3 أو 4 ما هي الزكاة مطلقا، إلا أن تكون إيش؟ عروض تجارة فتقوم إن بلغت نصابا. قال فيجب فيها شاه، يخرج شاه، وهذه الشاه التي تخرج يجب أن تكون من ما يجوز التضحية به، فيجب أن تكون من الضأن كما في بعد قليل في الشياة التي يجوز إخراجها. قال وفي العشر، أي في 10 من الإبل شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 أو وفي 20 4 شياه، واضح إلى 25، بمعنى أنه إذا وصل إلى 25 ففيها بنت محرم. طبعا هنا عبارة صحيحة قوله إلى 25، عندنا قاعدة لغوية أن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، ليس داخلا فيما قبلها، يعني 25 ليست 4 أشياء. واضح الاستدلال اللغوي هذه؟ لأن سوف يأتي بعد قليل جملة قد نعدلها. ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، أقول لك مثلا بيتي، بيتي إلى المسجد، أو بيتي إلى الشارع، الشارع من المسجد بيتي. ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، صيغة أخرى الحد ليس داخلا في المحدود. طيب، فنقول عندما نقول في 20 إلى 4 أشياه إلى 25، 4 أشياه إلى 25، يعني 25 ليس فيها 4 أشياه، ما دون 25 هي التي فيها 4 أشياه. قال إلى 25 فيها بنت مخاض، أي إذا بلغت 25 فإنه يأتي بنت مخاض. قال وهي بنت سنة، يكون عمرها سنة ويجب أن تكون أنثى. قال فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين. انتبه، هذه مسألة مهمة معنا، وهي من المواضع القليلة التي يجوز فيها إخراج الذكر عن الأنثى، وهو إخراج ابن لبون عن بنت مخاض. الأصل أنه لا يخرج في الزكاة إلا الإناث فقط، هذا الأصل، إلا مواضع ثلاثة، هذا أحدها. قال إلى 36، يعني إذا بلغت 35 ففيها بنت مخاض، إذا بلغت 36 وجبت ابنة لبون أو بنت لبون، بنت اللبون يكون عمرها سنتان. هنا عندي مسألة في ذهني في قضية التحديد بالسنتين هنا وفي الأضاحي وفي غيرها، الفقهاء يقولون إنه على التقريب وليس على الدقة، لأن كثيرا من الإخوان يكون مربي شيعة فيقول الشاه التي عندي ولدت، سجل تاريخ ميلاد، ولدت يوم 14 ذي الحجة، يعني باقي عليها يوم أو يومين أو ثلاثة على حسب وقت يوم الذبح، يجوز التضحية بها لكي تتم السنة. هل نقول أنها تمت سنة أم لا؟ نقول نعم، يعفى عن الشيء اليسير، يعفى عن الشيء اليسير. وهذا قال فتجب حقة لها 3 سنين، طبعا سميت حقة لأنها تستحق الركوب. قال إلى 61، فإذا بلغت 61 فتجب جذعة ولها 4 سنين. إلى 76، فإذا بلغت 76 ففيها ابنة لبون. إلى 91 ففيها حقتان. إلى 120، فإن زاد واحدة ففيها 3 بنات لبون. بعض الفقهاء يقول وهو الأصوب، يقول إلى 21 وانتهينا، بدل مما يقول إلى 20 و100، إلى 21 و100. للقاعدة ذكرتكم قبل قليل في قضية أن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، ولذلك قد تجد بعضهم يقول لك أن فيها حقتان إلى 121، هو الأصوب في التعبير أن تقول 120 فقط. هو نقد في قضية التركيب اللغوي وهو صحيح كلامه، لأن إلى قد تأتي بمعنى معنى. قال ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200، يعني إذا بلغ 200 اجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون. وهذه واضحة ومحفوظة للجميع. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتا، ومعها أخرج أدنى منها ومعها شاتين، يخرج معها شاتين باب الجبران لها، أو 20 درهما كما جاء في حديث أبي بكر في الصحيفة المشهورة. وإن جاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما، هذا يسمى جبرانا لها. قال النوع الثاني، طبعا 20 درهم ما هو؟ درهم الفضة، ويعادل درهم الفضة عندنا الآن 5 جرامات و95%، لنقول 6 جرامات تقريبا. 20 درهما، 6 في 20، 120 جرام. 120 جرام، اضرب 120 جرام بسعر جرام الفضة الآن تقريبا 7 ريال، تقريبا ما أدري، أظن 7 ريال، 7 ولا 6، سنقول 7، 7 في 120، 70 ريال، 80، 740 ريال تقريبا، يعني أو أقل، هي أقل من 7 ريال. فنقول يعني يخرج الذي أعلى منها أو الذي أدنى منها ويأخذ هذا الفرق وهو 20 درهم منصوص عليه. لا فضة، فضة أصل الفضة. طيب. قال النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 بقرة، يشمل البقر ويشمل الجاموس كله واحد، فإن الجاموس نوع من البقر لكن لا يدخل فيه البقر الوحشي ليس داخل فيه اللي هو الغزلان، لو أن امرأة يعني رب غزلان يوجد الآن يرب الغزلان وعند عدد كبير يقول ليس فيها زكاة السائلة، وإن كان يربيها في بيته يوجد الآن البارع قريب من الرياض يربي غزلانا بعدد كبير من مئات، فنقول حتى لو كانت سائمة عندك لا تأخذ حكم السائمة إنها بقر وحشي وهو الغزلان وليست بقرا أهليا. قال حتى تبلغ في ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة له سنة. احنا قلنا الموضع الأول الذي يجوز فيه إخراج الذكر في ابن اللبون نيابة عن بنت المخاض صح؟ الموضع الثاني هنا في البقر أنه يجوز في زكاة البقر إخراج التبيع أو التبيعة. من مراد بالتبيع؟ عرف المصنف قال الذي له سنة عمره سنة. قال إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان إلى 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني 320 تصبح مخيرا بين 4 تبيعات أو 3 مسنات. قال النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها أي في الغنم السائمة حتى تبلغ 40. الغنم تشمل الضأن التي نعرفها الضأن الخرفان، وتشمل المعز كلها تسمى ضأنا، كلها تسمى غنما عفوا، المعز والضأن كلها تسمى غنما فالحكم فيهما واحد. قال ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاه يعني 400 4 شياه 500 5 شياه وهكذا. الغنم حسابها سهل جدا وليس صعب. طيب. بدأ الشيخ في ذكر ما الذي يخرج في زكاة سائمة الغنم فقال لا يؤخذ في الصدقة كيس. لماذا لا يؤخذ كيس؟ ذكر الأصل أنه يخرج ذكور وإنما يخرج إناث، الأصل أنه لا يخرج ذكور وإنما إناث إلا في حالة واحدة من يذكر هذه، متى يجوز أخذ الكيس؟ يعرف في شيخ سم شيخ شيخ السعادة هذه شيخ السعادة أحسنت. إذا كان النصاب كله ذكورا كلها تيوس، هذه الحالة إيش؟ الثالثة التي يجوز فيها إخراج الذكور. طيب. قال ولا ذات عور، ما يجوز إخراج ذات عور العوراء، ولا هرمة يعني كبيرة جدا، ولا الربا، وغالب الفقهاء ينطقها بالتسهيل ربا يعني صغيرة في في في فيها وهي يعني صغيرة جدا. قال ولا الماخذ ولا الأكولة التي تأكل كثيرا، الماخذ التي هي على شكل على هيئة أو قريب من الولادة. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، ما يؤخذ السيء ولا العالي إلا أن يتبرعوا به أي إلا أن يتبرعوا بالكرائم، وإنما يؤخذ من الأواسط. قال ولا يخرج في زكاته إلا أنثى صحيحة، يجب أن تكون صحيحة ليست معيبة مثل العيوب التي في الأضحية، إلا في 30 من البقر وابن اللبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، هذه الحالة الثانية. والثالثة إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها، هذه اللي ذكرناها قبل قليل ذكرها المصنف، متى يجوز إخراج الذكور؟ ثلاث مواضع: البقر تبيع أو تبيعة، ابن اللبون مكان بنت المخاض، أن تكون ماشيته كلها ذكور، قال أو مراض فيؤخذ فيجوز إخراج مريض. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن في السن، لا بد أن تكون جذعة، والجذع الضأن هو الذي له 6 أشهر، أو ثانية من المعز وله سنتان أو له سنة، أو السن المنصوص عليه فيما سبق التبيع وابن المخاض وابن اللبون والحقة وغير ذلك. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، هذا تبرع منه فيجوز له ذلك، أو إن أراد أن يأخذ جبرانها بالدراهم فإنه يجوز. قال أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرا، هذا واضح. قال وإن كان فيها صحاح ومرار يعني مشتركة وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. يعني لو أن شخصا ماله نصفه صحيح ونصفه مريض ما نقول ويجب عليه مثلا شاتان، ما نقول يخرج شات مريض وشات صحيح، لا نقول تخرج شاتين صحيحتين، ولكن تكون قيمتها نازلة قليلة ليست من كرائم، قد تكون أقل في قيمة مجموع المال. ينظر هنا للقيمة، ينظر هنا للقيمة. ومثله بالذكور والإناث والصغار والكبار. قال وإن كان فيها بخاتي وعراف، هذه أنواع من أنواع الإبل، وبقر وجواميس، جواميس أيضا نوع من أنواع البقر، ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة، مثل ما ذكرنا في المسألة قبلها. قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة، بدأ الآن في ذكر أحكام الخلطة. قال إن جماعة لو اختلطوا، ما معنى الاختلاط؟ الاختلاط هو أن يشترك اثنان في مالين فيكون مرعاهما واحد كما سيذكر المؤلف، وتحلهما واحد، ومبيتهم واحد، ومشربهم واحد، ومحلبهم واحد، خمسة أشياء. إذا اشتركوا فيها فإنها تسمى خلطة وإن كانت متميزة. لا يشترط أن تكون الخلطة مشاعة لا يعرف الملك، لا أن أعرف شياهي وأنت تعرف شياهك، ولكن مدام اشتركت الأمور التي سيذكرها المصنف بعد قليل فإنها تسمى مختلطة. إذا اختلط المالان فإنه يخرج منهما زكاة واحدة، فقد تكون لمصلحة المختلطين، وقد تكون تؤخذ منهم معنا ما تجب في أحدهم، 20 مع 20، أنا عندي 20 وأنت 20، ما فيها زكاة على سبيل الانفراد، ولكن لما اختلط مالانا وجب علينا الشاة فتؤخذ منا جميعا بحسب القيمة. لذلك يقول وإن اختلط جماعة في نصاب واحد فأكثر من السائمة حولا كاملا كل السنة، وكان مرعاها وفحلها ومبيتها المكان تقود فيه ومحلبها ومشربها واحد، مشربها يعني الإناء تشرب منه، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، قد يكون أقل وقد يكون أكثر إذا انفصل. قال وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه لحصصهم منه. يقول إن هؤلاء الخلطاء إذا أخذ الزكاة فإنه يرجع على شركائه، يعني أنا عندي 20 وأنت عندك 20، فليأخذ من الغنم ماذا؟ شاه واحدة. فإذا أخذت من شياهي أرجع عليك بقيمة نصفها، فتدفع لي نقدا قيمة نصفها أو ما اطرحنا عليه. قال ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، أحكام الخلطة فقط خاصة بالسائمة. انتهينا الآن من زكاة سائمة الأنعام. قبل أن أنتقل إليها أود أن أذكر مسألة مهمة لأنها تتعلق بواقعنا الآن. زكاة سائمة الأنعام الفقهاء يقولون لا يجوز إخراجها نقدا، بل يجب أن تخرج منها، ما يجوز أن تخرج نقدا. يقولون الأنعام وزكاة الحبوب والثمار لا يجوز أن تخرج بالقيمة، بل يجب أن تخرج منها، يجب أن تخرج منها، يعني منها من جنسها، يعني قد تشتري شاة وتجعلها مكان يجوز. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وقال كثير من فقهاء المالكية وهي رواية مذهب الإمام أحمد أنه عند المصلحة، شوف ليس دائما وإنما عند المصلحة، الذي يقدر المصلحة الساعي وهو ولي الأمر يجوز إخراجها نقدا. وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن في مصلحة الزكاة والدخل، فإنهم يذهبون لمن وجبت عليهم السائمة فيقدرون إبلهم ويقولون ادفع مقدار كذا نقدا. الذي يقدر المصلحة ليس صاحب المال، لأنه وجب عليه في الأصل. كثير من الناس قد يحابي نفسه، يعرف أن إبله غالية، والله إبلي غالي عليه، طلع فلوس أحسن. نقول الذي يقدر إنما هو الساعي ولي الأمر، إنه متعلق قاعدة غالبا غالب وليس كل، عندنا قاعدة كل ما كان من المصلحة وكان أمرا عاما بالمسلمين، مصلحة متعلقة بالعموم ليس بالأفراد، فإن تقديرهم باب السلاح الشرعية منوط بولي الأمر. هذه هي السلاح الشرعية. السلاح الشرعية مصروفة ثلاثة أشياء، أن تكون مما لا نص فيه، أن تكون تصرفا ولائيا يعني عاما، وأن يكون مبنيا على مصلحة، وأن لا يخالف نصا من كتاب أو سنة. وهذا الذي عليه العمل، واختيار قول المالكية واختيار بعض أهل العلم وهي رواية ثانية من أحمد. فقط أردت أن أبين هذه لكي لا يستشكل علينا مسألة كيف تؤدى زكاة سائمة الأنعام عندنا الآن. يقول المصنف الآن بدأ بذكر النوع الثاني من زكاة أنواع الزكاة، قال باب زكاة الخارج من الأرض. شرع الشيخ بذكر زكاة الخارج من الأرض وهو الحب والثمر، سيتكلم عنه بعد قليل. وقلنا قبل قليل إن زكاة الخارج من الأرض يكون عند خروجه، سنتكلم عن متى يستقر الوجوب في محله. قال وهو نوعان: النبات، أول أنواع الخارج من الأرض نوعان، النبات. قال فتجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر. الفقهاء يتساهلون في قضية مصطلح زكاة الخارج من الأرض، فيقولون إنه ينقسم إلى قسمين، بعض الفقهاء وبعضهم سأقول لكم طريقة أخرى، وبعضهم يقول إما أن يكون الخارج من الأرض نباتا أو معدنا مثل ما مشى عليه المؤلف، فيرى أن المعدن فيه الزكاة، وبعض الفقهاء يقول إن المعدن ليس فيه زكاة، وإنما يكون حكمه حكم الفيء، سنشير لها إن شاء الله في محله. فقضية تسميتها زكاة أو ليست بزكاة يعني هو نزاع لفظي، سنشير لها في محله. إذن النوع الأول مما يخرج من الأرض قال النبات، فتجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر. وبناء على ذلك فإنه لا زكاة في غير الحب والثمر، فالخضروات لا زكاة فيها، والفواكه لا زكاة فيها. وقد ثبت في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدد أنواعا من الفواكه والخضروات والبخول وقال لا زكاة فيها، دل ذلك على أنه لا زكاة في هذه الأمور، وإنما يكون الزكاة في الحب والثمر. الحب نعرفه الذي يخرج من الذرة والأرز والبر والشعير والدخن وغير ذلك. وقالوا لا بد أن يكون الحب مما يكال ويدخر، يكال ويدخر. وكذلك الثمر، بناء على ذلك فإن الثمر الذي يتفكه به وهي الفواكه لا زكاة فيها لأنها لا تدخر، لا تدخر. وبنوا على ذلك الفقهاء بعض المسائل التي اختلف العرف فيها. على سبيل المثال المشمش، المشمش الأصل أنه لا يدخر، لا يدخر، الأصل أنه لا يدخر، فهل فيه زكاة؟ على القاعدة لا زكاة فيه، لكن لما أصبح عرف بعض البلدان في زمان قديم وإلى الآن أنهم يجففونه، رح الآن البقالات تقول أريد مشمش مجفف، هذا موجود، هذا المشمش، لذلك أصبحوا يجففونه. لذلك قال بعض أهل العلم وهي رواية في المذهب اختيار الشيخ فيدين أن فيه الزكاة لأنه أصبح يدخر، مثله الزيتون، الزيتون ثمر، لكنه هل بالنظر لكونه هل يدخر أم لا يدخر اختلف فيه هل فيه زكاة أم لا بناء على هذا الأمر. نعم. قال إذا خرج من أرضه لا بد أن يكون قد خرج، قبل خروجه لا زكاة فيه. قال وبلغ 5 أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. قال والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع. ذكرت لكم قبل قليل أو قبل درسين أن الرطل هذا يختلف باختلاف أو البلدان ويختلف باختلاف الأزمان. والرطل الذي قدر به المؤلف لا أظن أحد يتعامل به الآن، الناس لا يتعاملون بالرطل، فرق بالطرقات. ما الذي يتعامل به الناس؟ يتعاملون الآن بإيش؟ وحيث الكيب مو الوزن، ناس عن وزن. من بعض الفقهاء انتبه، عندنا انتبه، عندنا وحدة كيب ووحدة وزن. ما هي وحدة الكيب؟ الحجم مثل الصاع، ووحدة الوزن الثقل كثافة مثل الكيلو. واضح؟ هذا الوزن وهذا الحجم. الوثق والصاع هذه وحدات ايش؟ كيل، حجم، وحدات حجم ليست وحدات وزن. الفقهاء لما أرادوا أن يضبطوا الصاع والوثق وغير ذلك من الأوزان جاء بعضهم فقدره بالوزن، قال لأن الوزن منضبط لا يتغير. ومن قدره كثير من تقديمي حتى منهم ابن أبي زيد القيرواني مثلا في الرسالة، فانتقده بعض الفقهاء وهو ابن قصام، قال كيف تقدر الكيل بالوزن؟ ما يقدر الكيل بالوزن، مع أن هذا مشهور جدا في كتب الفقهاء. وبناء على ذلك أنا لن أتكلم عن مقدار بشرح المصنف، ولكني سأبين لكم معيارا سهلا لمعرفة الصاع، وإذا عرفنا الصاع عرفنا الوسق انتهينا. الصاع تقريبا، وهذا صدر في قرار من هيئة كبار العلماء وهو محتاط فيه، يعني احتيط في شيء قريب هو أقل مما سأذكره ولكن احتيط فيه، سهل جدا، اي تي بي 3 لتر موية، 3 لتر ماء، واسكبها في إناء ثم اجعل خطا على المحل الذي وصلت إليه، هذا هو الصاع. إذن الصاع يعادل 8 لتر وحدة حجم، عرفنا هذا الشيء، والمكعب هو وحدة حجم، إذن الصاع يعادل كم؟ 3 لتر، هو أقل لكن احتاط المشايخ بزاد 3 لتر، وبناء على ذلك الوسق 60 صاعا، يعني كم لتر؟ 60 في 3 180، الجالون كم؟ الجالون هذا كم لتر؟ أو مثل 74 74 شيخ، ترى ما أدري عليك شيخ علي، ها؟ 4.5 الجالون، يعني احنا قلنا كم؟ 180، 180 كم تطلع من الجالون؟ قسمة 4.5، 180 قسمة 4.5 أنا خلاص أتذكر، هاي الشيخ مع شو سابك 40. إذن قاعدة، إذن النصاب في الزكاة إذا كان عندك إناء يسع 40 جالون، ترى عليكم 40 جالون، هذا هو النصاب، انتهي بدون حتى يقسم به حتى التناكل الكبار، هذا هو النصاب، انتهي. واضح الآن من مقياس، ألا أتيتكم إياه من مقياس المعارض، واضح. لو عيد أعيد، نقول الصاع قدر الآن لثلاث لترات ماء، أي إناء حتى في زكاة الفطر جيب لك قدر واسكب فيه 3 لتر، حط فيه خط، أو جيب لك قدر يأخذ 3 لتر مويه، هذا صاع نبوي هو أقل شوي لكن خلنا نقول 3 لتر احتياطا، فتقول املأ هذا القدر ثم زن به زكاتك. نحن قلنا ان الزكاة تعادل كم؟ 60، 60 في 3 180 لتر. نريد ان نقيس مقياس اخر غير الاثرات الجالونات، الاخوان يقولون ان 180 لتر تعادل 40 جالون، اذا الزكاة اناء يسع هذا احد هذين المقياسين، اذا كان يمتلئ عندك التمر او يمتلئ الحب بمقدار هذا الحجم اذا فيه الزكاة. احيانا وهذا مجرد نخلة واحدة، إذا كان بعض الأنواع مثل الخشب وغيرها نحبها كبار، نخلة واحدة يكون فيها الزكاة، طبعا ليس كل النخلة، لكن نادر نخلة واحدة يعني يحبها كبير ويكون فيها مثلا 13 عذق أو أكثر، فتملأ الستين وسط براحة، لكن نادر غالبا 4 نخلات 5 6 يكون فيها الزكاة. ولذلك بعض الأخوان يكون عنده في بيته 7 نخلات أو 8 ويغفل عن زكاتها، فيها الزكاة، حتى لو أكلتها كلها في بيتك أو أهديتها فيها الزكاة، يجب أن تزكيها، أن تعرف النصاب ويجب أن تزكيها. كثير من الناس يقول عندي 20 ما فيها الزكاة، لا يجب أن تزكي، الأمر يعني خطير، يعني 7 في الغالب أن فيها الزكاة في الغالب. نعم، يقول ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوش، بدأ يذكر مقدار ما يجب إخراجه في زكاة الخارج من الأرض، أحيانا يجب العشر أحيانا يجب نصف العشر. فقال يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، أي ما اعتمد على المطر، والسيوح ما يجري به العيون، يكون تجري العيون تمشي على حسب بعض البلدان. قال ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي بدلو أو بالنواضح عن طريق الإبل، أو في زمان هذا الذي عنده مكينة، الذي يأتي بالماء عن طريق ماكينة، فإن زكاته تكون نصف عشر ولا تكون عشرا كاملا، يمكن تستحب لأن فيها عمل يدوي وفيها بنزين أو ديزل أو غير ذلك. قال وإذا بدا الصلاح في الثمر ويعرف بدو الصلاح بالاحمرار أو الاصفرار، واشتد الحب يعني وضح وبان ووجبت الزكاة، هذا يسمى وقت الوجوب، هذا يسمى وقت الوجوب. وأما وقت الاستقرار فإنه يستقر الوجوب عند إدخالها للبيدر، إذا أدخلت البيدر هنا يكون استقرار الوجود. قال ولا يخرج الحب إلا مصفى. هذه مسألة مهمة، أنه إذا أراد أن يخرج الزكاة لا يخرجها بدون تصفية، لا بد أن يكون بعد التصفية، لأنه قبل التصفية قد يزيد جزء من الصاع ليس هو قشر أو تراب، فلا بد أن يصفيه فيجعله في البيت ويصفيه ثم يخرج الزكاة. المقدار الحب لا بد أن يكون مصفى، يكون حتى دقيقا. قال ولا الثمر إلا يابسا، لأنه قبل يبسه يعني يكون حجمه أكبر، لذلك إذا يبس يأخذ يعني الحجم المناسب، يأخذ الحجم المناسب، ولذلك يعني يأتي الخرص لم يتكلم من صنف الخرص، يأتي معنى أنه قد يقبل الخرص مع أنه رطب، يقبل الخرص مع أنه رطب لكون الساعي يأتي في وقت معين. قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر. أحيانا يجوز للشخص أن يكتسب مباحا، مباح مثل الذي يمر في أرض يجوز له أن يأكل من هذا مباح، أو أن يكون لقطة، أو أن شخصا يأتي بشخص ويقول اعمل لي بقطف الثمر، ولك الأجرة، شوف كل الذي يقع تحت الأرض ولك، فمن كل الذي وقع في الأرض هذا كان موجود، أبانا كان يعمل كذا، يعمل عند شخص آخر في مقابل أنه يأخذ فقط الذي يسقط. فنقول أنت إن جمعه ووصل نصابا لا زكاة فيه، لأن الزكاة إنما تجب على صاحب الزرع الذي وقت اشتداد، لما قلنا وقت الوجود وقت اشتداد كان في ملك. قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط التي تلقط، ولا مما يأخذه أجرة لحصاده مثل ما ذكرت لكم قبل. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. شخص عنده مثلا ثمر، نزرع فيها ثمر وفيها أيضا بر، أو فيه بر خلق فيها بر وفيه ذرة، البر وحده ليس نصابا أقل من 60 صاعا، والذرة أقل، فلا نقول يجمع أحدهما للآخر، مثل ما نقول إنه لا يجمع البقر مع الإبل لكون الجنسين مختلفين، ما يجمع الجنسان المختلفان، لكن لو كانوا جنسا واحدا سيأتي بعد قليل، مثل بقر وجاموس يجمعان معا. قال فإن كان صنف واحد مختلف الأنواع كالتمور، يكون كعجوة وبرمي، هذه أسماء قديمة والأسماء الحديثة كثيرة جدا، أو مثلا القمح نوعان وهكذا، قال ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته، يعني بالنسبة والتناسب، هذا النصف وهذا النصف يخرج من هذا النصف وهذا من هذا النصف، الثلثان والثلث يخرج من هذا الثلثان، يخرج من هذا الثلثين ومن هذا الثلث وهكذا. قال وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز، للعكس مثل ما قلنا في البقر والغنم وفي سائر الأنعام، وله أجره لأنه تفضل يعتبر من الصدقة والنافعة. قال النوع الثاني، انتهينا الآن من زكاة الخارج من الأرض، قال الذي هو النبات. قال النوع الثاني المعدن. بعض الفقهاء يقول، أول خلنا نتكلم عن المعدن ثم نتكلم عن المعدن. ما هو؟ شوف الذي يجده الشخص في الأرض قد يجد معدنا خاما، شوف خام ليس مصنوع، لو كان مصنوعا فإنه إما يسمى دفن الجاهلية أو لقطة، أن يجد معدنا خاما، رجل عنده في أرضه، شوف كان عنده في أرضه أرض فحفرها فوجد قطعا من الذهب خام، واضح معنى خام؟ يعني لم يصنع بعد، أو وجد قطعا من الفضة معدن، أو وجد غير ذلك من المعادن، وبعض الفقهاء يلحق بالمعدن النفط إذا وجده، فمن وجد شيئا من ذلك في ملكه أو في ملك مباح للناس فهو ملكه، هذا من ملك الشخص يملكه، هذا الأصل. لكن قبل أن أنتقل لقضية مسألة الزكاة، ذكر ابن القيم قبله القرافي أن تقييد المباحات يجوز لولي الأمر فعلها، ويقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن هذا خرج مخرج السياسة، كلام القرافي ابن القيم، وبناء على ذلك فتقييد المباحات يعني ملك المباحات شيء، ما معنى المباحات؟ ليس مباح يعني محرم، لا، مباح يعني ليس ملكا لأحد، يجوز لكل أحد تملكه، يجوز لولي الأمر أن يقيده، وهذا الذي وجد الآن في العالم العربي كله والدنيا كلها. الآن عندنا في المملكة من عام 1386 هجري ممنوع الإحياء، كل من أحيا أرضا بعد 86 لا يتملكها، يرفع طلب إقطاع، أن التملك للإحياء لابد أن يكون قبل 86. وكذلك المعدن، فإن من وجد معدنا في أرضه فإنه لا يملكه من باب تقييد المباحات، وهذا مبدأ أصلي لا يخالف الشريعة مطلقا. قلت لكم بصله ابن القيم والطرافي وكثير، من وجد معدنا في أرضه الآن في كل دول عربية يكون ملكا لمن؟ الدولة، ولك تعويض أو لك عفو الله. طيب، إذن هذا النوع الثاني قلنا المعدن، انتهينا معنا كيف تجد المعدن، والحال الآن لمن وجد معدنا أنه يجوز شرعا، هذا مبدأ شرعي صحيح، أنه يكون ملكا عاما للمسلمين، فيكون ملك بيت مال المسلمين. طيب، عندنا مسألة مهمة، هل إذا وجد شخص معدنا ما الذي يجب عليه؟ قالوا يجب عليه أن يخرج الخمس. انتبهوا للخمس، نتكلم عنها بعد قليل. بعض الفقهاء ومنهم المصنف يرى أن هذا الخمس يأخذ حكم الزكاة لأنه كالخارج من الأرض، فالحقيقة أن التحقيق أن المعدن ليس زكاة، ليس من الزكاة، لأن مصرف الخمس مصرف الفيء في مصالح المسلمين العامة، في مصالح المسلمين العامة، وأما الزكاة فإن لها مصرفا خاصا، إنما الصدقات الفقراء والمساكين، نتكلم عنها إن شاء الله. فدلنا ذلك على أنه ليس زكاة، وإنما يذكره الفقهاء مع الزكاة لمناسبته فقط. يقول المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من ذهب أو فضة، من الفقهاء عندهم في الغالب أن المعدن في الذهب والفضة، الآن وجدت معادن أخرى كثيرة جدا لم يكن يعرفها الأوائل. قال أو ما قيمته ذلك من الجواهر، الجواهر يكون في حكم المعادن كالألماس والياقوت وغير ذلك، أو الكحل. الكحل لما سمي معدنا؟ لأنه في الحقيقة رصاص، ولذلك الآن يقول لك في أنواع نسبة الرصاص مرتفعة، فيوصي هيئة الجزاء بعدم استخدام نوع معين من الكحل لأن الرصاص مؤذي للعين، فهو في الحقيقة معدن، هو حجر يخف بعض الزداد نسبة الرصاص بعض ينقص. قال أو الصفر، الصفر اللي هو إيش؟ معروف، أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة. قلنا هو يرى أنها زكاة، وبعضهم لا يعبر بالزكاة ويقول إنما عليه الخمس. قال ولا يخرج أي الخمس أو الزكاة إلا بعد السبك والتصفية، لأن قد يصفي شيئا فيكون فيه قليل وقد يكون أكثر. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا في شيء من صيد البر والبحر. قال لأن اللؤلؤ والمرجان وكذلك العنبر والمسك، طبعا اللؤلؤ والمرجان معروف يخرج من البحر، والعنبر يخرج من الحوت، والمسك يخرج من الغسال يكون كغدة تسقط فيكون فيها ريحة طيبة. قالوا هذه ليست خارجة من الأرض، وإنما هي ملحقة بالصيد، يقول حكم حكم الصيد، ليست كحكم خارج من الأرض، لذلك يقول لا زكاة فيها. قال ولا في شيء من صيد البر والبحر، لأن في السابقة في معناها، لأن هي غوص وإصطاد، يعني بدل ما يصطاد سمكة يأخذ له يعني مرجان أو لؤلؤ، وبدل ما أن يعني يصطاد حوتا وجد في بطنه عنبرة، وبدل من إصطاد غزالا وجد فيها مسكا. قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، الركاز ما هو؟ هو دفن الجاهلية، هو دفن الجاهلية. الركاز يعني أن يوجد ذهب مصنوع، شوف يوجد ذهب مصنوع، يوجد ذهب مصنوع، هذا الذهب المصنوع يعني على هيئة دراهم، على هيئة أشكال، فنقول إذا كان منسوبا للجاهلية، شوف إذا كان منسوبا للجاهلية يعني قبل الإسلام، هذا يتصور في البلدان حديثة في عهد الإسلام التي حديثة في الإسلام أو فيها غير مسلمين، يعني أصل فيها غالبة غير مسلمين، هذه تسمى دفن جاهلية لأنه في بلد غير إسلامي قبل الإسلام. أما إذا فهذا يخرج منه الخمس يسمى ركازا، إذا يسمى ركازا يتملكه من وجده ولكن يخرج الخمس. وأما إذا كان عليه علامة الإسلام فحكمه حكم لقطة، يجب أن يعرف سنة كاملة، فإن جاء صاحبه وإلا تملكه ولم يخرج منه شيء بعد السنة إذا تملك يخرج الزكاة المعتادة. قال أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده، يعني خمس يكون لأهل الفيء وباقيه يكون لواجده. نبدأ الآن في مسألة مهمة جدا، يمكن أول في قضية الخارج من الأرض والسائمة حاجة الناس قليلة. سنبدأ في موضوعين مهمين جدا وهما زكاة العروض وزكاة الأثمان. وبعد ما أنتهي إن شاء الله من زكاة العروض والأثمان، طلب مني أحد الأخوان أن نذكر قاعدة لكيفية حساب الزكاة، إن شاء الله سأذكرها بعد ما أنتهي، لأن اليوم سأخذ درس العصر وسأكمل إن شاء الله المغرب لكي نختم إن شاء الله غدا. سأخذ منكم درس المغرب فتحملوني الله يعينكم. يقول الشيخ باب زكاة الأثمان، قال وهي نوعان ذهب وفضة. زكاة الأثمان الفقهاء قديما كانوا لا يعرفون من الأثمان إلا الذهب والفضة، ولذلك نص الموفق نفسه في الروضة فضة الناظر على أن الأثمان علة قاصرة على الذهب والفضة. قالوا لا يوجد في الدنيا ثمن غير الذهب والفضة فقط، لم يعرفوا. وجد في عصور متأخرة في القرن السابع وما بعده الفلوس من نحاس ولم يعتبروها أثمانا، الجمهور لم يعتبرها أثمانا. لما؟ لأنها كانت فترة وتنقطع. يأتي الوالي مدة 5 سنوات يقول لا أقبل التعامل بالذهب، أعطوني بها وأعطيكم فلوس من النحاس، يتعامل بها الناس في مدينة واحدة فقط، إذا خرجوا من هذه المدينة لم يقبلها أهل مدينة أخرى التي ليست تبع هذا الوالي. ولذلك نص الفقهاء ومنهم منصور وغيره على أن هذه الفلوس من الظلم إذا بيعت أغلى من ثمنها، أغلى من قيمة النحاس، ولذا الفقهاء يرون أنها ليست أثمانا. الفقهاء في نفيهم عدم الثمنية عن غير الذهب والفضة باعتبار الحال لم يعرف. أما في زماننا هذا فإنه لا يشك أحد أنه قد وجدت أثمان غير الذهب والفضة، لا يشك ذلك أحد إلا رجل حقيقة، طبعاً إلا ربنا رجل متأول، وهذا قد يولد قد يقبل قبل 20-30-40 سنة من الذين كتبوا، أو رجل في قلبه هوى، بعض الناس في قلبه هوى يريد أن يقول إن هذه النقود ليست أثمانا، لأنه إذا قال ليست أثمانا إذن لا زكاة فيها لا ربا فيها، وهذا خطير جدا. ولذلك لا يشك أحد ممن تصور الحال. شوف بعض الذين كتبوا في مراسلة لبعض المشايخ أول ما جاءت النقود قال والله جديدة عليها ما أدري ما هي وأظن أنها كذا أو أظن، يعني ما زالت جديدة، والأمر في أول أمره قد يكون فيه إشكال بعد ذلك يتفق. ولذلك لا يشك أحد من الفقهاء المعاصرين بلا شك أن الأثمان ليست قاصرة على الذهب والفضة، ليست قاصرة عليهما، بل إن هذه النقود التي يتعامل بها الناس هي من الأثمان. أنتم تعلمون أن النقود تطورت الآن، أصبح التعامل أغلب تعامل الناس ليس بالنقود الورقية، نفس الورقية الآن، أغلب تعامل الناس الآن بما يسمى بالنقود الإلكترونية، ولذلك ألف بعضهم كتابا سماه موسم النقود. الآن تعاملك بالنقود الإلكترونية أكثر، يعني كلها عن طريق التحويل، عن طريق الإنترنت وعن طريق الصرافات الATM هذه، لذلك أصبحت أيضا غير ملموسة. إذن هناك جانب معنوي، هذا هو المقصود من شرع الأثمان، ملكية الأثمان. فقد يكون حتى محسوسا ما عندك فلوس في البنك ومع ذلك نقول فيها الزكاة. إذن يجب أن نعرف أن قول المصنف وهي نوعان ذهب أو فضة باعتبار ذلك الوقت، وأما الآن فإن كل ما يكون ثمنا وهي التي يكون نقودا يتعامل الناس بها، الرياض تعامل به في غالب دول العالم، بل كل دول العالم، نعم قد يكون بعض الدول يكون إشكال في عملتها في دولة أو دولتين، لكن الأصل أنها باقية على كونها عملة لم تلقى فهي نقود، فهي أثمان تأخذ حكم الأثمان. قال وهي نوعان ذهب وفضة. قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. الأصل أنه لا زكاة في من يملك فضة حتى يملك 200 درهم. والدرهم قلت لكم كم يعادل؟ يعادل لا 100 درهم تعادل 595 جرام. 100 درهم تعادل 595 جرام، بمعنى أن الدرهم الواحد يعادل جرامان و95%، جرامان و95%، الدرهم الواحد يعادل تقريبا 3 جرام، جرامين و95. المئة جرام تعادل 595 جرام، واضح؟ إذن الذي يملك 595 جرام فضة هو الذي تجب عليه الزكاة. قال فيجب فيها 5 دراهم، 5 دراهم يعني تقريبا 15 جرام فضة. قال ولا, قال ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. المثقال يعاد في زمننا هذا 4 جرامات وربع، وبناء على ذلك فنصاب الزكاة 85 جراما. 85 جراما. قال فيجب فيه نصف مثقال أي نصف دينار. قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، عندنا مسألة مهمة في نحن قلنا الذهب والفضة، قلنا إنه يلحق بها بلا إشكال، فيجب أن يقال إنه إجماع ممن يعتبر بنظره من المعاصرين، والمجال العلمي يكله عليه أن النقد يأخذ حكمهما في الزكاة. هذه النقود هل نحتسب زكاتها، نحتسب نصابها بالذهب أم بالفضة؟ ما رأيكم؟ صحيح نحسب زكاتها بالذهب أم بالفضة؟ أيهما أولى؟ بالفضة. الأحظ لمن؟ للفقير ولا للرجل؟ الأحظ للفقير. طبعا هو في قولين، في ناس يقول الأحظ للفقير، بعض الناس يقول الأحظ، قولان سابقان الفقهاء حينما كان بعض الفقهاء يرى أن الفلوس من الأثمان. نقول الأحوط، عندنا قاعدة دائما الأحوط، فنأخذ الأحوط للمزكي والأحظ للفقير، فننظر من الأقل من النصابين الذهب والفضة ثم نقدره بالعملة ونقول إنه النصاب. يعني تعرفون الآن كم زكاة، كم سعر الجرام الآن في الذهب؟ كم؟ طلع آلة، وين صاحب الآلة؟ طلع آلة. كم نصاب الذهب الآن؟ 75 ريال؟ لا لا لا، كم سعر الجرام عفوا؟ كم هي؟ 150؟ طيب اضرب 150 في 85، يعني إذا قلنا إن سعر الجرام 150 ريال فإن النصاب 12,750 ريالا. من ملك هذا المبلغ سنة كاملة فعليه الزكاة 12,000. طيب تضرب 595 في كم قلنا سعر الفضة؟ قلنا 7 أو 6، أنا أقول 6 من راحة الذهب والفضة منها، أنا أقول 6، أضرب في 6 3,570. ما الأقل؟ 12,000 ولا 3,000؟ 3,000. إذا ننظر للأقل فنقول من كان مالكا ل3,570 ريالا السنة كلها، ما نقص حسابك خلال هذه السنة عن هذا المبلغ فعليك الزكاة. واضح منك النصاب؟ لا، أنا أقول إحنا نجيبها من راسي، تعادل 595 جرام. خذها 595 جرام، الجرام أضربها في 6 أعطي 3,570، يكون كذا. تم عدسة بجرام 595 جرام. درهم الفضة، درهم الفضة جرامان وخمسة وسبعين، جرامان اثنين خمسة وتسعين، جرامان وخمسة وتسعين، درهم الفضة جرامان وخمسة وتسعين. طيب كم شيخ؟ لا هو 95 هذا اللي عليه أغلب المعاصرين أنه 95، ونحن نعرف أن الدراهم ليست منضبطة في وزنها، وإنما يعتمد من الدراهم الدرهم الإسلامي. من هو الذي يعرف الدرهم الإسلامي؟ يعني مش هناك جوائز ندعي له. الدرهم الإسلامي ما هو؟ من الذي سك الدرهم الإسلامي؟ الحجاج بن يوسف عقل أحسن أقل الله لك، ولذلك بحثوا عن الدرهم الذي سكه الحجاج بن يوسف، مثل الرطل، قلت لكم الرطل الأصل الذي كان في عهد رسوله الرطل البغدادي، شفت عن بغداد غير اسم، الذي سكه الحجاج بن يوسف الثقفي هو موجود الآن هذه، فأنا وقفت على مجموعة ووزنتها بنفسي، هذا الميزان هو الأدق، وهذا الذي عليه غالب المحكمة 3,65. المتخصصين طبعا من يعني المتخصصين في المسكوكات. إذا عرفنا الآن كيف نخرج الزكاة أو نصاب النقد. طيب نمر على كلام المصنف بسرعة عشان الوقت، لأن ننهي هذا الباب. الراجح الأقل ما ننظر الأقل. هذا ألفته المشايخ كلهم عليه وهو المذهب. هذا حتى المجامع العلمية الآن، المجامع العلمية العالم الإسلامي كلهم على هذا الأمر، أقل النصابة من الذهب والفضة. قد يوم من الأيام ينخفض الذهب ويرتفع الفضة، فنقدر بالذهب قد ماشي، فنقول أقل، ما نقول الفضة دائما، نقول أقل. يقول فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. ما معنى الغش؟ يعني أن يخلط بالذهب غيره، أن يخلط بالذهب غيره. مثل ماذا؟ الآن لو تذهب لمحلات الذهب يقول نصاب 24 في نصاب 20 في 18 في 20 أو 21 في 21 في 18 في أقل من 18 18 هذا هو المغشوف، بمعنى أنه زيد فيه كم؟ هو يحسب القراريط، لأنه يحسب القراريط 24 هذا خالص، 21 فيه ثلاثة قراريط، يعني ثلاثة من 24 يعني تعادل سدس أو ثمنها يعني، و 18 فيه ستة فيه الربع، واضح؟ طيب احنا قلنا كم هذه المسألة حسابية، ركزوا معي شوي، كم نصاب الذهب بالجرامات؟ خمس ثمانية شيخ، خمسة ثمانية، لأن أربعة وربع في عشرين خمسة ثمانية. طيب الذي عنده 85 جراما من خالص الذهب اللي هو 24 ليرة بلغ النصاب أم لا؟ بلغ. الذي عنده 85 جراما من عيار 21 بلغ النصاب؟ لا ما بلغ. عندك من 18 ما بلغ. كيف العملية الحسابية للحسابي؟ سهلة جدا، أمر حسابي، لو تروح أي شخص يعرف الحسابي يضبطها، تضرب عدد الجرامات التي عندك في عيارها 18 مثلا ثم تقسمها على 24، فإن كان الناتج 85 فأكثر فيها الزكاة. واضح، هذه كل الناس يعرفون، كل واحد يعني لو عندك مثلا ذهب كثير 18 عيار 18 عيار 18 اجمع جرامات، اعطي جرامات كم نقول؟ اعطي اي رقم 100 خلينا نقول هذا شيء يبغى يقبل قسم على 24، خلينا نقول 120 جرام عندي، 120 جرام ذهب عيار 18 فاضرب 120 ضرب 18 صاحبي 120 ضرب 18 قسمة 24 90 فيها زكاة ما فيها زكاة؟ فيها 90 لأن فيها الزكاة 120 فعلا وضحت المعيار. وهذا معنى قول إن كان فيها غش فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. واضح أظنها سهلة جدا جدا، هي قضية بس ترتيب ذهن، لكن جاءت في آخر الدرس ثقيلة. قال فإن شك في ذلك، يعني شك في كونها مغشوش أو ليس مغشوشا، خير بين الإخراج وبين سبتهما، يعني إعادة صبها قديما، يعيد يحقها لكي يخرج الغش ويبقى خالص. قال ليعلم ذلك، طبعا هذا قد يكون بعض الناس يختار أحد الأمرين ليقطع الشك باليقين. قال ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمار والعارية. الفقهاء يقولون إن الذهب، هذا الذهب قد ينقل من كونه ثمنا إلى كونه قنية، ما يستخدمه الشخص دائما، ما يستخدمه الشخص دائما، ولا تزكاة فيه بشرطين. الشرط الأول اللي قال المصنف إذا كان حليا، أو ثلاث شروط، الأول أن يكون حليا يعني مصاغا، سأرجع لهذا الشرط بعد قليل. الشرط الثاني أن يكون مباحا، فلو أن الرجال يلبس ذهب وقلائد نقول عليك الزكاة اترك تلبسها إنها حرام، مباحا. الأمر الثالث أن يكون معدا للاستعمال أو العارية، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعير ذهبها وحليها لكي لا تجد فيه الزكاة. وقد ثبت عن 6 أو 5 نسل الآن من الصحابة أنهم قالوا لا زكاة في الحلي المعدل الثمن. طيب نبدأ بالأول، قلنا لابد أن يكون حليا. قال الفقهاء فإن انكسر بحيث أنه لا يلبس انكسر، بعض الذهب يكون عند الفرمة انكسر ولا تستخدم، فنقول هذا فيه الزكاة لأنه لم تسلسل. هل هو معدل الثمن؟ المكسور لا يعدل الثمن، إذا فيه الزكاة، فخرج عن كونه حليا فهو أقرب للتبر. الأمر الثاني أن يكون مباحا، قلنا أي ذهب يجعل محرما، واحد جعل لي كاس من ذهب نقول زكي حتى لو كنت تستخدم دائما فيه الزكاة. نتبع هذا السؤال، رجل عنده قلادة من فضة فيها زكاة أم لا؟ فيها ولا فيها؟ نقول ما يجوز الرجل أن يلبس القلادة لأن فيها تشبه، أو على قول المذهب أنه لا يجوز مطلقا إلا الخاتم. واضح الفرق؟ لأن هنا اللبس حرام تشبه، ما يجوز أحد يلبس قلادة، أحد يلبس ما يعرف عن ذا أحد أن شخص يلبس قلادة فهو تشبه، إذا لبسك حرام ففيها زكاة. وهكذا أن يستعملها بنفسه أو يعيرها لغيره. أما لو كان الشخص أو المرأة عنده الذهب ويقول لن سأجعله للذكرى، بعض النساء تجعل الذهب للذكرى أو تجعل الذهب للحاجة وإن كان مصاغا، هل فيه الزكاة؟ نقول نعم، لأنه ليس معدا للاستعمال والعارية، وعندهم أنه يقول سوف ألبسه إذا وجد مجيبه، ألبسه إذا وجد مجيبه. وبعض الفقهاء يقول لا بد أن يلبس خلال السنة لأن عائشة كانت تعيره، كانت تعيره. من باب الاستطراج هنا يذكر الفقهاء أحكام الذهب الذي يجوز والذي لا يجوز في باب الزكاة، فقال ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه أو بلبسه من الذهب والفضة، ما جرت العادة به، ما لم يكن فيه إسرافا أو مخيلة أو لبسا خارجا عن العادة. وقد جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، وإحدى هاتين اللبستين لباس الشهرة. قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم فقط، الأصل أنه لا يباح لهم إلا الخاتم وحلية السيف، يعني المكان الذي يكون حلية السيف وتجميل له، والمنطقة، المنطقة التي تربط الوسط، ونحوهما من الأشياء التي تكون. طبعا حلية السيف لما؟ لأن مقبض السيف، مقبض السيف يعني إذا الذي يقاتل السيف من شدة قبضه له ما يستطيع أن يفك. إذا تكون قصة الزبير إذا انتهى من الحرب كان يسكبون على يده ماء حارا لكي يفك، يعني لأن سقوط السيف معناه أنك هلكت. فذلك يوضع معدن مناسب لليد من شدة القبض، يعني تمسكه بقوة، فيختارون له إما فضة أو ذهبا، يختارون له إما ذهب لهذا لأجل حاجة، هو في الحقيقة لأجل حاجة. قال فأما المعد للكراء، يعني الشخص إذا كان عنده ذهب أو امرأة عندها ذهب للكراء تؤجر لغيرها، أو للدخار تدخره ليوم الحاجة أو الذكرى، للدخار إما لأجل حاجة أو للذكرى، أو المحرم، وعرفنا بعض أنهم لا يجوز، ففيه الزكاة لأن الشروط الثلاثة السابقة انتهت. نعم. سأأخذ فقط حكم الدين لأنه قصير، إن شاء الله بعد المغرب نأخذ زكاة عروض التجارة بإذن الله عز وجل، أو أقف هنا إن شئتم، ماذا معكم أنا بعد الصلاة؟ أقف هنا، نقف هنا، ترتاحون لأن بعد العشاء عندنا، بعد المغرب عندكم إن شاء الله، بعد العشاء بغيتكم. طيب يعني تفضلوا ترتاحون، أظن فيه راحة لكم، لكني يعني سأرجع عن بعض الأسئلة بين يدي. هذا أحد الإخوان يقول إذا كان النخل عدده قليلا لكنه بلغ نصابا ولم يلبسه صاحبه فهل يخرج الزكاة رطبا؟ نقول نعم، يخرج خرصا فيجب أن يخرجه إما رطبا ولكن بالخرص، يقدره بالخرص، يعني يقدره إذا يبس هذا الرطب كم يكون حجمه. يقول هذا عندنا في السودان يستخرج الذهب معدن وهناك أموال تنفق حتى الاستخراج، فهل يخصم ما تكلفه قبل الخروج ثم يخرج الزكاة؟ وما هو مقدار النصاب؟ المعدن يكون يخرج دائما من غير نصاب، ومؤنة الاستخراج، مؤنة الاستخراج يقول لا تستبدل، هذا كلام الفقهاء، يقول ما تستبدل مؤنة الاستخراج، ما تستبدل، هذا كلامهم. طيب يقول بعض ما بعض الناس لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة ويدعو في مكان الفاتحة، فهل هذا صحيح؟ ويدعو في مكان الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك. نقول أول شيء دعاء الاستفتاح لا يشرع، ليس سنة بل نقول ممنوع منها أحيانا، لا يشرع في صلاة الجنازة، هذا واحد. ثانيا قراءة الفاتحة الجمهور على أنها واجبة في صلاة الجنازة، واختار بعض أهل العلم أنها ليست بواجبة، اختار بعض أهل العلم أنها ليست بواجبة وإنما الواجب الدعاء، ولكن قراءتها أولى وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم استدلالك صحيح وهذا هو استدلال الجمهور، قالوا هذا النفي يشمل كل صلاة، صلاة جنازة أو صلاة مفروضة. يقول إذا صلينا إلى أموات ثلاثة أو أربعة هل نثاب ثوابا متعددا أو كثواب الميت الواحد؟ في قاعدة يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. الشافعي رحمه الله تعالى وهذا من حكماء الناس يقول هذا الرجل أو الشافعي رحمه الله قال وهذا الحديث أو معنى كلام الشافعي يقول فحيثما ظننت بالله فظن به الظن الحسن، إذا صليت على جنازة فظن بالله أن سيعطيك الأجر التام، وظن بأن الله عز وجل سيثيبك على كل جنازة قيراطا كاملا، فلا تبخل عن نفسك ويضيق الله عز وجل عليك. هذا أحد الأخوان يقول ما رأيك في حضور فن واحد عند شيخين مختلفين؟ الحقيقة أن مشايخنا كانوا يمنعون من ذلك، يقول لا تحضر عند اثنين في وقت واحد، إذا انتهيت من فلان انتقل للثاني، لأن عقلك مهما كان شيخ له حد. من كلام الشافعي أيضا يقول اعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا، الحضور عند اثنين يبلبل الذهن، يبلبل الذهن جدا، فأنت احضر عند واحد حتى ينتهي الكتاب ثم تنتقل لآخر لا مانع. يقول هل الفقه نتاج وفهم لأحاديث الأحكام؟ لا شك، لا شك الفقه بلا حديث ليس فقه، هذا تخرص ووهم، ولكن الناس لهم طريقتان. الجويني وغيره يقولون إن الأحكام لم تفي بمعشار بعشر معشار الأحكام، يقول الجويني يقول إن الأحاديث لم تفي بعشر معشار يعني ولا واحد مئة من الأحكام. رد عليه جماعة من أهل العلم قال هذا غير صحيح، بل ما من حكم إلا ولا بد وأن يكون في السنة دليل عليه، إما قريب أو بعيد، إما بالنص أو بالإيماء، وهو الأكثر النص قريب صح، لكن بالإيماء بذكر مناطات بمعرفة الأشباه والنظائر. ولكن يقوم يدلون على ذلك يقوم يدل ذلك أن الظاهرية لم يعوزهم حديث في كل مسألة إلا الضراب اللي هو عفوا المضاربة اللي هو قراط اللي هو قراط، لم يجدوا له دليلا، لكن قد يكون اجتهاد غير مقبول. ولذلك طبعا كلام الشيخ تقي الدين، الحقيقة أنه لا بد من الفقه في الأحاديث، ومجرد معرفة الحديث ليس فقه. ولذلك الفقهاء منذ القدم يفرقون بين راوي الحديث وبين الفقيه فيه، إذا كان الصحابة وهم الصحابة رضوان الله عليهم الفقهاء يعدون عدا منهم، المفتون كم عدا من الحزم لا يجاوزون 100 من سن الصحابة، فهم قلة، فالفقهاء كذلك قلة، الفقهاء بمعنى الكلمة فقيه، يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم، ولذلك فقهاء الحديث قلة، أحمد سفيان أبو ثور مالك الشافعي وهكذا ابن خزيمة يعني وبعض يعني غيره. يقول ما حكم تلقين الميت بعد فراغ دفنه؟ روي حديث في تلقين الميت أنه إذا دفن يلقن، وهذا الحديث ألف فيه ابن الناجي رسالة مكتوبة موجودة سمعت أنها طبعت، والحقيقة أن الحديث في تلقين الميت باطل لا يصح، لا يصح، والأصل عندنا التوقيف، فتلقين الميت غير مشروع وهو أقرب إلى البدعة، لأن الحديث لو كان ضعيفا ولو ضعفا يسيرا قد نقول مقبول، لكن الشديد جدا فنقول إن التلقين غير مشروع، لكن من فعله تابعا لبعض الفقهاء، فإن بعض الفقهاء يقول به مثل بعض متأخر الحنابلة وغيرهم يقول بالتلقين، لكن حقيقة أنه غير مشروع وأنه يعني بدعة ولا يصح، لأن الحديث فيه باطل باطل، وإن تكلف ابن الناجي في يعني تصحيح. يقول هل هناك زكاة لما يورث من النقدين وغيره؟ نعم فيه زكاة إذا قبضته ودار عليه الحول فتكون فيه الزكاة بعد دوران الحول. يقول ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا ستأتي إن شاء الله بعد الصلاة؟ إذا اجتمع العيد والجمعة ماذا أفعل في الصلاة؟ يقول أما إمام المسجد فتجب عليه الصلاتان، يجب عليه ألا يعطل الصلاتين، وأما غيره من الناس فيجوز لهم أن يتركوا صلاة الجمعة إذا يعني صلوا صلاة العيد كما جاء عن عثمان. يقول إذا كان والدي لا يصلي إلا صلاة في اليوم وتوفي، هل أترك الصلاة عليه أم أصلي؟ أم أصلي؟ لا بل صلي، بل صلي. يقول الشيخ تقي الدين في قضية ترك الصلاة، يقول طبعا ذكرت إشارة لها أن ترك الصلاة كفر، إن جاءنا حديث رسول الله يجب أن نقف عنده، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر خلاص وقف. قالها الرسول ما تقول لا، قالها ولا تبعثها في قلوب الناس تقول كفر دون كفر كفر أصغر، قال الرسول خلاص قف عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعده. لكن عندما تحكم على شخص بعينه أنه كافر نقف. قلت لكم أن مذهب بعضهم يرى أنها صلاتان متواليتان يحكم بكفره ثم تأتي الاستتابة ثلاثة أيام لقتله، ومنهم من يرى أنها ثلاثة، ومنهم من يرى أنها واحدة، ومنهم من يرى أنها ثلاثة أيام. والذي عليه المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن تصدف العثيمين وغيره أنه مطلق الترك، مطلق الترك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا معامل معاملة المنافقين، يزوج ويتزوج يعني يزوج ويتزوج منه، يعني يكون وليا، يكون وليا في النكاح للمنافق ويصلى عليه وحكمه موكول إلى الله، لأن في حديث عبادة إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، مر معنا حديث عبادة. هذا رأي الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتراجع كلامك فيه تفصيلا، نقول نعم صلي على والدك وما يدرك عله يعني يسوء في آخر أمره. يقول هذا الإخوان يقول إنك ذكرت أن صلاة المرأة تكون مضمومة ولا تتورك، ليس ولا تتورك وإنما لا يعني شن ولا تجافي، ولا تجافي يديها، ما دليل ذلك؟ والأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعم الرجال والنساء. هذا ليس خطاب، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة أصولية عليها عامة الأصوليين أن الفعل لا عموم له، ما لم يوافق القول الفعل ليس له عموم، العموم الأقوال، هذا الأصل. عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاف بين عضديه لم يأمر، لو أمر نقول نعم للكل هذا له العموم، لما جاف بين عضديه نقول هذا الفعل سنة، لكن لما كانت المرأة مأمورة بالستر وترك بعض أفعال الصلاة مثل الفراش كما فعلت عائشة تركت ذلك لصيغة أخرى فدل على أن المقصود المرأة أن تضم نفسها، دلنا على أن هذا لا يفعل. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا إن المرأة لا تجاف. يكون هناك حديث كان يصلون الجمعة بين مكة والمدينة، لا أعرفه والله، هذا قصور مني أني لا أعرف هذا الحديث. بالنسبة للمسافر يصح أن يصلي مع غيره لكن على سبيل الانفراد، حسب ما أعرف أنه لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا، حسب ما أعرف ولا أظن لما أدري والله. يقول هل يجوز أن تكون خطبة العيد واحدة؟ نقل عن بعض أهل العلم أنه يجوز ذلك، نقل عن بعض أهل العلم أنه يجوز ذلك، وانتصر بعض المتأخرين في هذه المسألة بكتاب كان طبع قبل نحو 15 عاما أو أكثر، ولكن الإجماع حكي كما نقلت لكم عن ابن حزم في المراتب، وروي الحديث الذي عند ابن ماجه أنها خطبتان، لذلك يعني لا بد من الخطبتين. طبعا الخطبة في يوم العيد سنة، لذلك يجوز أن تكون خطبة واحدة. أنا قلت لكم التي واجبة الجمعة، العيد خطبتها سنة، فلو خطبت خطبة واحدة صحت الصلاة. ما فهم هذا السؤال، هل بعد تغسيل بالسدر يغسل بماء صافي؟ نعم، يكون في الغسل الأخيرة فيكون معه، يكون معه ماء. نعم صحيح. يقول كيف يقال إن المسلم إذا كان مسبوقا في صلاة الجنازة فإنه يتابع الإمام، كيف سيعلم أن الإمام في أي تكبيرة وهو جاء متأخرا؟ صدقت. ولذلك قال بعض الفقهاء إن هذا الأمر لما كان صعبا فإنهم قالوا يكبر حتى يعرف تكبيرته فيه، أيضا هذا قالوا أيضا صعب. ولذلك هذه من علامات ترجيح القول الذي قال به الفقهاء والجمهور أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، هو أول صلاته، أو القول الثاني عفوا، هو القول الثاني. فيقرأ الفاتحة. هذا قلت لكم قبل قليل الأمر سهل، فيفعل بما شاء، يفعل بما شاء ومتى يفعل. أبشر، يقول أبشر إن شاء الله. هل يباح للرجل أن يلبس خاتم من حديد؟ لا يجوز لا للرجل ولا المرأة نفس الحديد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها حلية أهل النار، لا يجوز لبس خاتم حديد. إذا كانت زوجته هي المغسلة هل يلزمها ستر العورة؟ نعم يلزمها كذلك ستر العورة. يقول من صلى مع الإمام في التراويح ولم يصلي معه الوتر فهل يدخل في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ يعني ظاهر الحديث والعلم عند الله عز وجل أنه لا بد أن يصلي معه التراويح، أنه لا بد أن يصلي معه الوتر، لا بد أن يصلي معه الوتر. ما حكم قراءة القرآن وقت الدفن؟ هذا الذي قلت لكم أنه روي عن بعض الصحابة فعله، وكان أحمد ينكره ويقول ليس مشروعا، ثم حدثه يحيى بن معين كما نقل ذلك عباس الدوري في تاريخه، حدثه بما جاء عن سعد بن وقاص أنه قال اقرأوا عند قبري بسورة البقرة، فسكت أحمد بعد ذلك. وقد جمع أبو بكر الخلال جزءا وهو مطبوع وقراءة عند الدفن، المقصود عند الدفن بعد الدفن متفق عليه بين فقهاء السلف أنه لا يجوز، متفق عليه قبل الدفن وبعد الدفن ما يجوز. الذي روي فيه آثار اجتهاد بعض الصحابة عند الدفن فقط، فقط هذا هو الذي روي، لكن الأولى يعني مراعاة لحال الناس والتي لا يلتمس عيد من الأمور أن يسرك، أن يسرك. هذا تكلم عن شخص ثامن بيّن يعني توجيه العلم فيها. هل يخص بالدعاء لميت مات من زمان أثناء الصلاة على الميت الحاضر؟ لا، الأصل أن الصلاة إنما تكون على الميت الذي يكون في القبلة. هل المصلي أن يعمل أحيانا بالحديث فقبوا وأحيانا فأتموا؟ قلت لكم أن من طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى المحققين فقهاء الحديث أن الخلاف إذا قوي، أن الخلاف إذا قوي أجاز الأمرين معا، وهذه لها نظائر كثيرة قطع الحنابلة. لذلك لو لم تجزم بأحد الأمرين، لم تجزم بأحد الأمرين ففعلهما معا، مثل كثير من يعني طلبة العلم ونقل عن بعض أهل العلم أنه لم يترجح له شيء في صفة الهول للسجود، أهو باليدين أم بالركبتين، فيفعل هذه تارة وهذه تارة، من باب أنه يجوز الأمران، والأمر فيها واسع ليست مفتية المسألة التي خلافها قوم. يقول رجل طلب من أن يقرأ القرآن ومن يهديه لميت وليس بينه وبينه قرابة، ما دام أنه كذلك يجوز، ما دام لم يأخذ أجرة على قول الجمهور خلافا لقول الشافعي وما يختار المشايخ بدءا من الشيخ محمد بن هاطم وما بعده، يرون أنه يعني ذهب لقول الشافعي. ما حكم قراءة سورة؟ لا تكلمنا عنها. ما حكم قراءة الدعاء على حجر ووضعها للقبر؟ هذا لا يجوز، قراءة الدعاء على حجر ووضعها للقبر. وضع الحجر على القبر يجوز كاللبن يجوز، لكن اللبن أولى لفعل من فرده أو فعل على قبر من فرده، لكن الدعاء أن يقرأ على الحجر يعني أظنه ما فهم. يقول ما حكم إطعام الطعام للناس نية الأجر الميت؟ هذا بإجماع أهل العلم يجوز لأنها صدقة على الميت، والميت تصله الصدقة بإجماع أهل العلم. يقول هل يجوز المسح على الوجه بعد الدعاء؟ نقول عندنا أمران. الأمر الأول لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الوجه بعد الدعاء. قال عبد الله بن مبارك لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الوجه بعد الدعاء. لكن يقول ابن حجر في فتح الباري يقول ولكن الآثار التي وردت والأحاديث التي نقلت وإن كان في أسنادها مقال يدل بمجموعها تدل على أن لهذا الفعل أصلا، يدل على أن له أصل. ولذلك جاء عن كثير من الأئمة المسح منهم أحمد والشافعي وغيرهم أنهم كانوا يمسحون وجوههم بالدعاء، يدل على أن له أصل، على أن له أصل. بعض الفقهاء قال يكره في الصلاة لأنه حركة فيها، وما عدا الصلاة فإنه شرع، وذلك الآثار كثيرة جدا. وأظن أن للسيوطي رسالة في رفع اليدين في الدعاء وتتبعها بالآثار التي جمعت، لكن الحجر قال كذا له أصل. لذلك عامة الفقهاء على أن مسح الوجه بعد الدعاء ليس ممنوعا ولا محرما، بل له أصل، بل له أصل، لكن ليس له فضل، ليس له فضل، وليس حديث بعينه كما قال عبد المبارك صح. هذا أحد الأخوان يقول ما الكتاب الذي تنصحني فيه عن كيفية إيصال الثواب الميت ومعرفة البدع؟ كيفية إيصال الثواب الميت في كتاب يعني لأحد المشايخ مسلم بن محمد بن سلام أظن من علماء مصر ومن أحسن من كتب إهداء الثواب للميت، وهو يعني انتصر القول الشافعي رحمه الله تعالى، مشهور الكتاب مطبوع دائما كثير. والعجيب أن هذا الرجل قبل الماضي توفي عليه رحمه الله ولا تعرف له ترجمة، أظن أو لفظان أو ثلاثة نسيت اسم، لكن علي إن شاء الله أراجع وأخبركم. هل يشرع تأخير أظن الإمام إلى المسجد بالعيدين؟ ما فهم يعني تأخره إن كان يقصد. نعم، ما معنى لفافتان للكفن؟ اللفافة يعني لف فيها كامل الجسد، أي أنه يلف فيها كامل الجسد. وقلنا حكم قطع بعض الأشجار في المزارع في المدينة، كان يقصد المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأشجار بنيت في المزارع فهي فعل الآدميين يجوز قطعها. هل صلاة الغائب بعد الدفن أو بمجرد الوفاة؟ يقولون تكون بعد أداء الواجب عنه إذا كان صلى عليه، إذا كان قد صلي عليه فبعد أداء الواجب عليه صلى عليه. هذا أحد الأخوان يقول ما هي علامات انقطاع الحيض؟ تكلمنا عنها بسرعة، نقول إن علامات انقطاع الحيض أولا رؤية القصة البيضاء وهو خيط رفيع كما ذكر بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء يرى أن هذه داخلة في العلامة الثانية. العلامة الثانية هي الجفاف، حيث أن الكرسي فيه القطن كما قالت عائشة لا يوجد فيه شيء، لا حمرة ولا صفرة ولا قدرة ولا سواد، ما في شيء جفاف. لذلك بعض الفقهاء يقول إن القصة البيضاء هو أن يخرج إفرازات من المرأة بيضاء صافية، هذه القصة وليس خيطا. ولذلك قلت لكم إن كان اجتماعنا مع بعض الأطباء مثل أولاده يقول لا نعرف تفسيرا علميا، مثلا فقط يعني منتجات للقصة لا يوجد عندنا تفسير علمي لها. ولذلك قول كثير من العلم أن القصة هي الجفاف رقم. العلامة الثانية الثالثة الوقت، قلنا إن المعتادة إذا انتهى وقت زمنها انتهى عادتها، أو إذا زاد عن أكثر الحيض. هل يلزم التيمم للمرأة عند غسلها لوجود ما يمنع من وصول الماء للبشرة؟ نقول له ثلاث حالات، إن كان ما يمنع وصول الماء للبشرة من غير حاجة فيجب إزالته، يجب وجوبا. الأمر الثاني إذا كان لحاجة لا يلزم لأنه لحاجة ولم تجاوز محلها. الحالة الثالثة إذا كان لغير حاجة ويشق نزعه يؤذي نزعه، فهذا الذي يقول الفقهاء إنه يجب معه التيمم، يجب معه التيمم. ولا أدري ما الذي يقصد بهذا الذي يمنع من وصول الماء، لكي أبين أي الأنواع الثلاثة. يقول ما الدليل على أن من لم يدخل المقبرة لا يسلم على أهلها؟ لأن السلام لمن دخل المقبرة برا. وقلنا إذا سلم من الشارع وسلم من بعد كيلو ما دمت لست بين المقبرة ولست مارا بينها فلا تسلم عليها. إذا دخل المقبرة قال ذلك. قال ما المراد بقول الجمهور والأصحاب؟ المراد بقول الجمهور يعني قول جمهور أهل العلم، وفي الغالب أنه يقول إن الثلاثة من الأربعة أو اثنان إذا كان اثنان آخران مختلفان، هذا هم الجمهور. يقول من وجد على المرحاض وجلس عليه هل يعتبر جلس على نجاسة؟ لا، المرحاض ليس جلس على نجاسة، النجاسة تحت، علما أنه لا يعلم أن ما جلس عليه طاهر أم لا. من وجد على المرحاض بللا وجلس عليه هل يعتبر جلس على نجاسة؟ نقول هنا ينظر، هذا الاعتبار مشكوك فيه، هذا من المشكوك فيه، فينظر القرائن فقد يكون الماء نجاسة وقد يكون الماء ماء غسل بناء على اختلاف القرائن. إذا ولد الطفل ميتا هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ يقول نعم يصلى عليه ويغسل إذا تم 120 يوما. كم حد تعميق القبر؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ يعني تقريبا ما أعرف حدا عند الفقهاء في قضية تعميق القبر المثل ونحوي، ما في ذلك شيء. هل هناك موعظة من عند القبر قبل الدفن أو بعده للتذكير بالآخرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة وعظ عندما دفن أحد أصحابه، فالوعظ بعد قد يرد، لكن يعني كونه بدعة أو مسنون يحتاج إلى مراجعة وتأمل، وأذكر في كلام الشيخ ابن العزيز لكن نسيته. هل كل قول أو فعل سنة إذا لم يفعل يكون مكروها؟ لا، هذه قاعدة مهمة جدا عند الإجماع أن تعرفها، ليس ترك كل سنة مكروه. ذكر هذه القاعدة من دقيق العيد، ذكرها السفاريني وغيره، ليس ترك كل سنة مكروه، فقد يكون ترك السنة مباحا وقد يكون مكروها. كذلك فعل المكروه، عفوا ترك المكروه، ترك المكروه قد يكون سنة وقد يكون مباحا، وهذا يختلف من أمر لآخر، ويكون الدليل عليها النقل والسنة. يقول صلينا في السفر بإمام يصلي المغرب ونحن صلينا العشاء ركعتين خلفه وسلمنا قبله وانصرفنا، هل تصح الصلاة؟ صلينا في السفر بإمام يصلي المغرب ونحن صلينا العشاء ركعتين خلفه وسلمنا قبله وانصرفنا، هل تصح الصلاة أم لا؟ سأذكر لكم قاعدة مهمة ثم أجيب عن هذا السؤال. شوف، اختلاف الإمام والمأموم إما أن يكون اختلاف نية أو أن يكون اختلاف فعل، واحد من الثنتين، إما أن يكون اختلاف نية أو أن يكون اختلاف فعل. اختلاف النية أنه صلي ظهر وأنت تصلي عصر، أنه صلي نافلة وأنت تصلي فريضة، أو العكس وهكذا، هذا اختلاف النية. والصحيح أن نقول أن اختلاف النية لا يؤثر. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه معاذ الفريضة ثم يصلي بقومه، فالإمام هنا ماذا؟ متنفر والمأموم مبتدأ. العكس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما صلى بالذي فاتته الصلاة كان أبو بكر، لا العكس، الذي صلى بأبي بكر، أما أبا بكر كان ذاك الرجل مفترضا والذي خلفه كان متنفرا، دل على أنه يجوز أن يأتم، بل عفوا بدل هذا القصة أحسنه. أو أصل الرجلان الذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر المسجد قال فإنها لكم نافلة، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي نافلة، دل على أن المتنفر يجوز أن يصلي خلف المسجد، انتهينا. إذن الأمر الثاني، إذا اختلفت الأفعال الصحيح أنه إذا كانت الأفعال متفقة أو أفعال الإمام أقل صحة الصلاة، وإذا كانت أفعال الإمام أكثر فإنها لا تصح الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ إذا كانت الأفعال أقل، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى مسافرا وخلفه مقيمون هو ثنتان والذي خلفه أربع، فصح الصلاة. العكس، الرسول قال مع النية متفقة، لما سئل كما أو سئل ابن عباس عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة، فدل على أنه لا يجوز أن يصلي الأقل خلف الأكثر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فدل ذلك على أن المأموم يجب أن يتابع إمامه، إذا قام للصلاة يجب أن تقوم معه، وأنت ما قمت معه الثالثة إذا خالفته. إذن هذا حديث ثاني، والإجماع الذي نقل سمع فقهاء المدينة والذي نقله ابن المنذر، هذا الدليل. إذن صاحبنا هذا حينما دخل المغرب خلف إمام يصلي عشاء ركعتين نقول صلاتك ليست بصحيحة، وهذا هو المشهور، ليس هو القول المتفق عليه، لكن هو المشهور على قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا أن الصلاة غير صحيحة. في رواية ثانية فنبقى أحمد أنها تصح، ونسب ذلك لابن تيمية وفيه نظر نسبة الشيخ السامع الجنة. والصحيح والأقرب دليل من قول جماهير أهل العلم أنها لا تصح. فصاحبنا هذا نقول له إن كنت قد فعلت هذا الشيء بناء على فتوى من بعض أهل العلم أو اجتهاد منك سائغ فصلاتك صحيحة، وإن كنت فعلته جهلا فنقول أعد الصلاة فقط هذه الصلاة ولا تعد ما بعدها. هذا أحد أخوان يقول حكم من جمع بين الجمعة والعصر في المطر، في المطر وكذلك في السفر. الجمع بين الجمعة والعصر الفقهاء يقولون لا يجوز، لأن الجمع إنما هو بين الظهر والعصر، الظهر والعصر، فمن صلى الجمعة، من صلى الجمعة سواء كان من أهل وجوبها أو من لا تجب عليه لكن صلى مع الناس الجمعة، إنه يقول لا يجوز له أن يجمع معها العصر، بل يصلي العصر في وقتها، لأن الجمع بين الظهر والعصر والجمعة تخالف الظهر من أكثر من 25 وجه، جمعها بعض المعاصرين في رسالة مطبوعة 25 وجه وقرأها على الشيخ الإسلامي وكذا. المقصود أن الظهر غير العصر، عفوا الظهر غير الجمعة، والفقهاء يقولون أن الظهر بدل الجمعة، بدل الجمعة. لكن المسافر إذا صلاها ظهرا، إذا صلى الجمعة ظهرا أو صلاها وحده جاز له أن يجمع معها العصر.